وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المفاضل والفضيلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ من الحديث الغريب. مرة فائدة تناولنا مع مجموعة من علوم الحديث وكتفنا بعض الوقت بعض القضايا التي تحتاج نوعا من التفصيل والتوضيح والتقييم. اليوم إن شاء الله نبدأ تناولنا في قسم الحديث الغريب، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل الإسناد أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، يعني أصل الإسناد اللي هو من الصحابي وانزل، حتى الإسناد دائما لما نوصل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي ثم التابعي وهكذا، يعني أصل الإسناد في مسألة الغرابة هو من الصحابي، لأن أصل الإسناد هو المهم وليس آخر الإسناد أي لصاحبي المصنف أو لأي محدث من المحدثين، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، إما التفرد يكون من أصل الإسناد. الحديث هذا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، لم يشاركه فيه صحابي آخر، أو يزيد الأمر تفردا وأن يروي عن هذا الصحابي تابعي واحد فقط لم يشاركه في هذا الحديث تابعي آخر، أو يزيد الغرابة أكثر بأن ينفرد عن هذا التابعي تابع تابعي واحد وهكذا. فالأول الذي يقع من التفرد في أصل إسناده يسمى الفرد المطلق، هذا الحديث تفرد مطلق ويقابله التفرد النسبي، قسيمه الفرد النسبي. التفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن عمر، ولم يرويه عن ابن عمر الا عبد الله بن دينار، نقول هذا حديث فرد مطلق، وقد ينفرد به راوي عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، أبو صالح معروف أحد تلاميذ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله عن أبي صالح، عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل نحن الآن نتحدث عن أن يصح هذا الحديث من هذه الجهة، يعني لم يصح مثل حديث إنما العمل بالنية فيه التفرد من يحيى إبراهيم إلى عنترة إلى عبد الخطاب، يعني لم يصح إلا بهذا الإسناد، لأن روايات أخرى حديث إنما العمل بالنية لكن لم يصحح المحدثون، فلا نقول أن هذه متابعات وأن هذه روايات أخرى ولم ينفرد عمر الخطاب أبدا، نحن نتحدث عن ما صح به هذا الحديث المتفرد، أو الأمر الثاني أن يكون التفرد مطلقا ولا يحدث هذا الحديث، ولذلك يضعف بمسألة التفرد. وفي مسند أبو عفر وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة، من بين معرفة أهداف المؤلفين. عند الطبراني ألف ثلاث كتب مشهورة: المعاشر الصغير والأوسط والصغير. الأوسط هذا تقريبا غالبية الأحاديث الروية فيه هي القراءة التي انفرد بها أصحابها، وغالبيتها أحاديث ضعيفة لا تصح. كذلك مسند البزار أصلا اسمه المسند المعلق، وتجد البزار والطبراني تفرد به فلان لم يروي عن فلان إلا فلان. دائما أغلب الأحاديث تعلق من وراء هذا الكلام، يعني هذه كلها أحاديث الغرائب أو التي تفرد بها الرواة ولا تصح، لأن الغريب في كثير من الأحيان من أحواله أنه غير صحيح. لأن العلماء لأجل أن يصححوا أي حديث لابد أن يبحثوا عن المتابعات ليقووا هذا الحديث، خاصة لما تحدثنا عن أحاديث الآحاد. كلما وجد للعالم أو للراوي أو المحدث متابعة، كلما اطمأن المسلم أو المحدث الناقد لصحة هذا الحديث. إذن التفرد هو باب من أبواب الضعف، أو هو إشارة إلى الضعف. لكن هناك أحاديث مروية بطرق مفردة مطلقة أو نسبية وهي كأنها صحيحة. لا ليه أنا محدد إشكالية؟ واش من إشكالية؟ إشكالية تقول بشيء من أسلام صحيحين أن الغريب هو من الحديث المقبولة وليس من الحديث المرضي. من الحديث والسند معلق. ما نقل اليوم السند صحيح ولا ما تفعل. إذا كنا قاعدة واتفقنا وما فيكمش نناقش ولا نبني على قاعدة هذه مش. إحنا قلنا أن الفرض أو الحديث الغريب ليس هو نوع من الضعيف، لكن غالبية الأحاديث الغرائب هي ضعيفة. قال الإمام أحمد: إذا قال المحدثون فائدة أو غريب فاعلم أنه حديث خطأ، إما أنه دخل حديث في حديث أو تفرد به، يعني وقع به هذا التفرد هذا السبب، وإن لم يقل المحدث شيئا فاعلم أنه حديث صحيح. يعني التفرد، وش معنى التفرد؟ والتفرد له حالات. هذا الأمر نبه إليه الإمام الذهبي وزاده توضيحا الشيخ الدكتور حمزه المليباري في كتابه الحديث المعلوم. التفرد في اصل الاسناد عاده لا يستغرب او لا يستبعد ان يكون هناك تفرد. لماذا؟ لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا مؤسسين لمدارس حتى يقصدهم الرواة، يقصدهم التلاميذ، يقصدهم المحدثون، إنما كان كثير من الأحاديث تقال يمشي في سوق الصحابي شيخ مظهر، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء عليه السلام، أو في أي موضع من المواضع، في عمله، في تجارته، في المسجد، في، لكن الفترة هذه الصحابة أو التابعين القدامى الغرابة غير غريبة، يعني تحتمل. لكن تجيني واحد مع الإمام الزهري ويتفرد واحد عن الحديث، هذا لا يقبل 99%، لا أقول 100%، لا يقبل. ولذلك قال الإمام شعبة: أن يروي غير المعروفين عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون. أن يروي غير المعروفين، واحد مش معروف، أن يروي عن معروف، واحد معروف من الزهري، ما لا يعرفه المعرفون من تلاميذ الزهري. لما روي الإمام مالك حديث عن نافع واستغربه الإمام مالك قال أين كنا؟ ونحن وين كنا؟ جئت اليوم تعرف حديث نافع ونحن قد استوعبنا حديث نافع. ولذلك أبو صالح ومجموعة من تلاميذ سيدنا أبو هريرة قالوا نحن نعرف صحيح حديث أبي هريرة من كذبه، كذب الحديث مش كذب أبي هريرة رضي الله عنه. يعني لماذا؟ لأنه جلس سنين سمعوا من أبو هريرة، من أبي هريرة رضي الله عنه، سمعوا من الحديث ممكن 20-30-40 مرة. يعني عادوا عارفين شعبة أبي هريرة كان فيها من الحديث. فإذا جاء له وأضاف إلى شعبة أبي هريرة حديثا لا يعرفه ولا يعرف أنه كذب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، مثلا يقول علي بن المديني روى قتادة 1600 حديث. محصيلة محصيلة، لأن نظام الإحصاء في علم الحديث مهم جدا. قال روى أبو معاوية الضرير عنه 1400 حديث. قتادة بن دعانة السدوسي أحد أساطير الحديث الزماني عند 1600 متن من النهي بطرق. وأبو معاوية الضرير هو أشهر تلاميذه، روى عنا 1400، يعني فاتوه كثير. خمس فيان وشعبة وغير ذلك من الرواة الذين رواه عن قتادة. محصية هذه الحديث، فإذا جاء راه ولم يشارك هؤلاء الرواة الكبار أصحاب قتادة في رواية الحديث قالوا هذا حديث غريب. بمعنى أي واحد منكم أو من كنا واحد عند صديق ملازم عارف مش يحب يلبس ومش يحب يلبس وش يعني شهواته المشروعة وغير المشروعة ورغباته وميولاته يعرفها بالتفصيل. فيأتي واحد أخر أو واحد العلاقة بين الذكر والأنثى، واحد آخر أو واحدة، وعن هذا الشخص ويأتي بسلوك ويروي سلوكا غريبا عنه لا يعرفه صديقه. نستغرب ونستغرب وش؟ استغرب عارف ولا أين جئت بهذه المعلومة؟ ونحن الذين زامناها أو زامناها 20 سنة لا نعلم هذا. ولذلك النقاد الكبار قديما لم يقولوا تفرد بفلان، هي كلمة نقدية تدل على ضعيف الحديث. فيأتي المعاصرون أو من قبلنا من أهل العلم يقولون فلان ثقة ولا يضر تفرد. لو نوض المخالف تاعها عن قتال من الضحك من هذه العبارة. لأنه ما داو أنت من قال له فلان ثقة؟ يعني قلت لك البخاري هو اللي قال له فلان ثقة وهو نفسه قد تفرد به فلان. الشيء اللي تتعقب عنه المعلومة أعطيك كلمة تفرد به فلان 99% هي النقد تضعيف لهذا الحديث هذه الرواية. ولذلك القدامى كانوا يستطيعون ان يجزموا بالتفرد، اما بعدهم مستحيل كان يجد واحد من المحدثين يقول تفرد به فلان. روح شوف كتب من القرن الرابع والقرن العاشر، يصعب او يستحيل ان يقول احد المشتغلين بالحديث ان يقول تفرد به فلان لم يرى فلان، يقول لا اعرف. احترم حدودا، لم نجد إلا هذا، لم يصل إلا هذا. أما القدامى تفرد من فلان لم يروه إلا فلان عن فلان. شوف اليقين الذي يمتلكه الأوائل والشك والريب واحترام النفس الذي يمتلكه الآخر. لماذا؟ لأن الأوائل كان يعيشون زمن الرواية، كانت الرواية موجودة ما زالت طايب وسخونة ما زالت يمسوا فيها سخونة. أما بعد ذلك دورت في الكتب إلى أن رواية البخاري اللي يروي قال أحفظ 600,000 حديث. من هي الرواية؟ حتى تروح التاريخ الكبير نتاعها والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير ممكن تجد 14-15,000 رواية. وين راحت الرواية؟ هذيك مش موجودة عندنا. إذا هل نتجاسر نحكم على روايات ومرويات ونحن 80% غير عادلين؟ لذلك العبارات تاع المحرف الاوائل راهي دقيقه ودقيقه شاطره ومهيبه، لها قيمتها ولها مكانتها. ولذلك الفوا لنا الحديث الكتب عن الغرائب حتى يكون مؤونه معرفه الاساليب والروايات. هم فتشوا الشيخ ابو اسحاق الحويني ربي شفيه وعافيه ألف كتابا عنوانه الأماجد في كذا وكذا نسيت من يحفظ اسم الكتاب. ورد في بداياته المستمع الحديث ورد كثير منه، لم يقول الطبراني والبزار يقول تفرد فلان فلان قد رواه فلان عن فلان عن فلان يكبر الآن لأن يجد نص حديث يقول تفرد خرط عجيب لأنه لما يقول تفرد به فلان أو مش تسوي لك أنت متابعة، والمتابعة إذا لقيتها أول قاعدة عندك أنك تشك الناس أنها غلط متابعة، هذه أول أمر. مش تتعقب الإمام الطبراني، مش تتعقب الإمام البزار، مش تتعقب الإمام الترمذي لأنه متفرد به فلان لم يروى فلان، يعني يكاد يستحيل في حقنا وحق من سبقنا. هذه الإنسان قطعت لأننا لا نملك معطيات غير موجودة، كيف تستطيع أن تعقب على إنسان كان يملك المرويات أمام عينيه ثم نأتي نحن الذين لا نملك إلا جزء بسيط من المرويات ولا تعقب على الأوائل الذين نحن المرويات نحن. الثاني هو التفرد النسبي. التفرد النسبي أقل خطرا من الأول، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. تفرد النسبي يعني تفرد نسبة لفلان أو تفرد نسبة لبلد معين. وهم لما يقولون تفرد بأهل مكة يعني بعض المشايخ المشهورين في أهل مكة، مش تفرد بأهل مكة يعني التجار والفلاحين والناس الكل تفرد بريمان، لا يقصدون الأعمال، إنما يقصدون أشهر أعلام أهل مكة أو المدينة. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غاير بينهما من حيث كثرة باستعمال مخلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعماله الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. يعني حتى لما يقولوا حديث فرد مصدر، هناك فرق بين المصدرية وبين الفعل. لما يقولوا حديث فرد فيقصدون به المطلق، ولما يقول تفرد فيقصدون به المطلق ولا النسبي، ولما يقول حديث غريب يقصدون به التفرد النسبي. عادة الأول إذا الفرد هو التفرد المطلق والغريب هو النسبي، وأما في حال استعمال الأفعال ف يعني يكثر استعماله على المطلق وعلى النسبي. اتفقنا في مسألة الفرد والنسبي يعني استعمال المصدرية، ولازم إجماع البراعة في اللغة مهمة جدا. عن اللغة العربية علم آلة إلا أنه مهم في الشيء. ساعات واحد من مستوى الثقافة العلم الجامعي إن شاء الله وفي العربية ما كانتش مشكلة، لازم العربية اللغة العربية راهي مهمة ومهمة جدا، وبدونها لا نستطيع أن نتحدث لا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الإسلام. في مكان مريح عاش من عرف قدره ووقف دونه. الآن الفرق بين المنقطع والمرسل، وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم أو عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. يعني هنا المرسل عندنا المعلومة العدة وما منه صحابي سقط على كل هو تعريف صاحب القصيدة أو للضرورة الشرعية. المرسل في شورته أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش نعرف يعني أنا سقط من صحابي ولا سقط من التابعي أنا صحابي. الآن لو يجي الحديث إنما العمل بالنية. ثلاثة من التابعين رواه عن بعضهم البعض. زوج التابعين رواه عن الثالث والثالث رواه عن الصحابي. إذا لو نسقط سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارث التابعين. إذا لو قلنا منه صحابي وسقط لا يصلح أن يكون لكنه باب نشوفه علم الحديث علم تغليبي. نتفهم في القاعدة علم الحديث علم تغليبي وحتى بتعريف الصحيح بتعريف الحسن بتعريف المطلق بتعريف الغريب كلها تعريفات تغليبية. يعني قد يكون حديث صحيح ولا تستوي ولا تتوفر فيه هذه الشروط. يعني غالب الأحاديث الصحيحة توفر فيه الشروط الخمسة، غالب الأحاديث الحسنة توفر فيه الشروط الخمسة مع نقص الضبط. فهمنا النقطة هذه؟ فيجيش الحديث واحد أنت يعني ما يتوفر فيه الشرط هذا، نعطيكم مثال. مثال عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبيد الله هذا لم يسمع أباه، لكن يقول علي بن المديني روايته صحيحة. يعني منطق تعريف الحديث الصحيح مسألة اتصال السند رواية عبيد الله عن أبيه منقطعة، لكن علمانا قالوا أدخلوها في المسند. وش السبب؟ خالف مسألة الشرط الصحيح للاتصال. لو كان واحد يعرف يعرف والد أكثر منه. إذا المحدثين ليسوا بالشكلية بمكان كما توهم بعض الدراسات الحديثية على أنهم من هذه الشكلية بمكان حتى يعني يهملوا المقاصد ويهملوا الواقع الحقيقي والواقع الحقيقي والواقع العملي. إذا الاتصال هو مسألة غالبية وليست مسألة كلية. هناك فرق بين أصول الفقه وعلم الحديث. أصول الفقه من مستمداتها علم المنطق. لابد أن تكون التعليم جامعة مانعة خالية من الدورة التسلسل جامعة لأفرادي ما يقع لها التعريف مانع ان يدخل فيها غيرها. ولذلك لما ترجع الى المحدث الاوائل تعريف الصحابي قال البخاري هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جو من معلم العلماء طيب وهو مر عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللته رد على الصحيح يدققوا في التعريف هذا. لان حابين يضبطوا تعريف تعريفات المحدثين على النص الاصولي. وتعريفات المحدثين لا يمكن ان تكون على نسق الاصول. لماذا؟ لانها متعلقه بالبشر الذي تختلف نفسيته واجتماعه. فالحالات الخاصه في علم الحديث اكثر من قواعد العامه. ولذلك لدى قاعده من علم الحديث نقول لكل حديث نقده الخاص. مش قواعد علم الحديث نحفظها ونقول ابدا. علوم الحديث ممارسه وجمع وتتبع كما قال الإمام الحاكم الفهم الحفظ والفهم والمعرفة ثلاث شروط الحفظ والفهم والمعرفة. أما القواعد من الحديث أبدا لا تصلح في كل الأمور إنما تصلح في جزء غالب أغلبي أو في مسائل تغليبية فقط. إذا هذا المرسل تجد الآن مثلا كتاب مراسيل ابن أبي حاتم. أنت تحسب لما تجد كتاب مراسيل ابن أبي حاتم تحدث عن منه صحابي سقط. لا هو يتحدث عن الرجال الذين لم يسمعوا من رجاله برواية مقطعة. يقول لك هذا حديث مرسل. وش معنى مرسل؟ معناه فلان لم يسمع منه. لا نجي واحد منكم العقل يقول قد أخطأ ابن أبي حاتم، الصحابي موجود فكيف يقول أنه حديث المرسل؟ ما شاء الله على الابتشاح. في واد وفي واد هذا علاقة بينكما، الخطأ يكون إذا اتحد الموضع في نقاش. هو يقصد المرسل يعني كان انقطاع، وعادة يستعمل فعل أرسله فلان، يعني رواه عن شخص ولم يسمع منه، ولذلك سيأتينا بعد ذلك المرسل الخفي والتدليس وعلاقة المرسل الخفي بالحديث المدلس. إذا القدامى لما يتحدثوا عن الإرسال أضبط معلومات مدقق، قد يقصدون أن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصدون الانقطاع، وإن كان المتأخرين طبعاً والمعاصرين نميز بين المنقطع والمرسل. أقسام الخبر المقبول. صحيح نحن يتولى الزوار أن المرسل يحتوي سقط الصحابي أو سقط الصحابي أو سقط التابعي. المرسل الإرسال هو مطلق الانقطاع. مطلق. خلاص. لكن عادة من القرن الرابع طلع يقول المرسل السويس أن التابع قال قال رسول الله، والقدامى يحتمل هذا ويحتمل ذلك. يعني معرفة المذاهب العلماء ضرورة لفهم كلامهم وعدم التخلف عليه. الآن نروح إلى أقسام الخبر المقبول، ونبدأ بالصحيح لذاته. الصحيح لذاته هو الحديث الصحيح الذي لا يحتاج إلى متابعات، صح دون أن يتابع رواته أحد. يعني رواته الأصليين علماء وأئمة، وقد ثبت أن هذا الحديث صحيح. وخبر الحاكي بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يعني الشروط الخمسة أن ينقله عدل ضابط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق والصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترشح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. والكلام على الصحيح يعني مهم جدا، سندخل الآن في بعض القضايا المهمة. شو شخص الأستاذ جبران؟ جبران يعني المتابعة. ايوه بسم الله. هاي فقط انا موافق رمان انا سأناقش مجموعة من تكي على العرصة، سأناقش مجموعة من القضايا الحديثية ونبين فيها مسألة حتى لا نقع في طوارئ وشبهات مثارة حول السنة النبوية، ونتحدث عن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والعدالة والتعريفات وعلى تكميل وتنميه. قلت سنتناول في هذا الموضوع مسألة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والمتابعات وتعريف العدالة وشروط الصحيح الخمسة وندقق فيها وسن يعني نزيل بعد ذلك نقرا بعض الكلمات الزائده فقط. اذا الان نضرب مثال بالاساليب. الحديث يعني الشق هذا الحديث الذي يرويه مالك دائما نضرب الامثله مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث نحن نعلم ان مالك تتلمذ عن نافع ونعلم ان نافعا مولى ابن عمر تتلمذ عن ابن عمر، فمالك سمع نافعا ونافع سمع ابن عمر، متفقين؟ مالك كل العلماء يقولون لان طرق اثبات العداله الشهره، مالك مشهور بانه امام فهو عدل، نافع مشهور بانه امام للتابعين فهو عدل، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل فهو عدل. اذا ثقه عن ثقه عن ثقه، وفلان سمع عن فلان وسمع عن فلان، فاغلب مرويات مالك عن نافع عن ابن عمر صحيحه، فاغلب اقول كل تعلمنا في مسألة الفرق بين كلمة كل وبين كلمة أغلب، فأغلب مروية مالك عن نافع عن ابن عمر صحيح، تعلمنا في النقطة هذه. هذا ما يسمى بالصحيح لذاته، ما يحتاج متابعة أصلا، لكن وين مالك يحتاج إلى متابعة؟ إذا روى يعني غير مالك عن أيوب السختيان عبيد الله وغيره، إذا رووا عن نافع حديثا شاركهم فيه مالك، لكن وقع اختلاف بينهم كحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير وصاع من بر وصاع من قمح وصاع من إقط على كل رجل أو امرأة أو عبد من المسلمين، لمن مالك زاد كم من المسلمين؟ وأيوب وعبيد الله ومجموعة أخرى لم يزيدوا هذه الكلمة. إذا هناك أثر فقهي ولا لا؟ كان عندك مسلم يعني من المسلمين أكيد يعني إما صائما أو غير واجب عليه الصيام، هذا تجب على عاتقك أن تؤدي عليه زكاة الفطر. إذا قلنا لم نشترط مسألة المسلمين حتى يكون عندك عبد أو أمة أو زوجة نصرانية أو يهودية في حال طبعا السلم والشروط المعروفة ستؤدي عليها زكاة الفطر، أما إذا زدت من المسلمين غير المسلمين زكاة الفطر غير واجبة، هذا الأثر الفقهي. هنا الإمام مالك وقع بينه وبين أيوب وعبيد الله زيادة كلمة، أو سميها اختلاف، أو سميها زيادة اتقاع، أو سميها تفرد مالك بزيادة، كل هذه المصطلحات النقدية تصلح لها الحديث. الآن العلماء قالوا كيف يتفرد مالك عن نافع وأيوب وعبد الله ومجموعة أخرى عن نافع لم يذكروا هذه اللفظة وهي لفظة مهمة، كيف غفلوا عنها؟ والإمام والحديث رواه الإمام الشافعي عن مالك وغيره من تلاميذ مالك، فوجدوا أن هناك رجلا أظنه نسيت الاسم الذي تابع الإمام مالك، تابع الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وهناك من تابع نافع على يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر لفظة المسلمين، لكن الذين تابعوا مالك وتابعوا نافع ليسوا بقيمة أيوب وعبيد الله وقيمة الكبار هؤلاء، لكنها متابعة تزيل الغرابة عن حديثنا، لأن زيادة اللفظ هذه فيها إشكالية. يقولوا كيف تلاميذ نافع الآخرين لماذا لم يذكر هذه اللفظة؟ وهي مهمة وتحول أو الأثر الفقهي واضح في هذا الحديث. هنا يبحث عن المتابعات رغم جلالة الإمام مالك. وش معنى متابعات؟ معناها يجيبوا أخر تلميذ آخر من تلاميذ نافع في مستوى طبقة مالك جماعة ويروي مثل ما روى مالك. مش نقولوا لم يتفرد مالك بلفظة المسلمين. شفنا التفرد حتى بلفظة. يعتبر الحديث فرد ولو في لفظة فقط. حتى نزيل هذا التفرد لابد أن نبحث عن متابع لمالك عن نافع بن عمر. وهذه يسموها ستأتينا يسموها المتابعة التامة. يعني أن يشارك مالك في شيخه. ثم إن لم نجد من شارك مالكا في نافع في تحقيق أو ثبوت هذه اللفظة نزيد نتره ونروح نشوف من شارك نافعا في ابن عمر. فإذا وجدنا تلميذا لابن عمر شارك نافعا في زيادة لفظة المسلمين فإننا نقول أن هذا الشخص تابع نافعا، لكن هذه المتابعة سمي متابعة قاصرة. نعم. ليست مثل المتابعة الأولى، المتابعة الأولى قوية تامة ولما تطلع تسمى قاصرة. وإذا ما يجيش عن نافع نزيد نطلعه كش ملايك الصحابي روى هذا الحديث بزيادة اللفظة وهنا يعني المتابعة هذه أشد قصورا متابعة. ما التفقيه هذه الأمور؟ الآن هذا الصحيح لذاته أن يرويه أحد الثقات عن ثقة عن ثقة متصل إلى آخره في الشروط الخمسة المعروف عند المحدثين. حتى الشروط الخمسة راح نناقشها بشيء من التفصيل. نستبق الآن ولما نمروا الموضوع نقول قد ناقشناه من قبل. الآن الصحيح لغيره. الصحيح لغيره مثلا محمد بن عمر. محمد بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا محمد بن عمر مختلفين فيه العلماء في مروياته خاصة على غير أبي هريرة في مسألة يعني ضبطة ودقة إلى آخره. هذا محمد بن عمر صحح مجموعة من أهل العلم حديثه. فإذا وجدنا له متابعا قلنا أن هذا حديثه ارتقى من الحسن إلى الصحيح لغيره. لأن الصحيح لغيره كيف يأتي؟ هو حديث حسن يعني راويه. ابن حجر يقول أن الراوي خفف الضبط. وش معنى الآن المتابعة تحدث عن محمد بن عمر؟ لأن المدار يعني عن أبي هريرة لم يرويه غيره أو أوثق منه لأن لو رواه أوثق منه غيره ما عادش يحتاج ابن عمر أصلا أما محمد بن عمر. لكن لما وجدنا هذا أوثق واحد فيه وروى عن أبي هريرة نبحث عن متابعات. فإن وجدنا متابعات لمحمد بن عمر قلنا ارتقى من الحسن إلى الصحيح لغيره. صح هذا الحديث لكن ليس اعتمادا على محمد بن عمر إنما اعتمادا على مجموع الطرق. يعني الصحيح لغيره أصل الحديث كان حسنا فارتقى بالطرق والمتابعات إلى الصحة. والحسن لغيره أصله كان ضعيفا فانجبر وارتقى وحسن الحديث بالمتابعات الموجودة فارتقى من الضعيف الذي انجبر إلى الحسن. يعني لما نقول لغيره أصله كان في المرتبة الأدنى منه ثم ارتقى لوجود المتابعة. وضحت الفكرة هذه؟ الآن نروح إلى تعريف العدالة وما يضبطها من معلومات حتى ندقق في هذه المسألة. وسأطرح عليكم بعض الشبهات الآتية من هذا الموضوع. أولا نبدأ بشروط الصحيح. شروط الصحيح خمسة كما هي معروفة. الشرط الأول يصير هو العدالة. والعدالة تنقسم إلى قسمين. أول شيء نتحدث عن الضبط. نخلي العدالة قسم واحد. إذا العدالة والضبط والثالث الانتصار. العدالة والضبط هذه خاصة بالرواد في عمومها. العدالة نحن نناقش هذا الراوي عدل، والضبط نناقش هذا الراوي ضابط، والانتصار نناقش هذا الراوي التقى مع الراوي الذي من فوقه. اتفقنا. ثم يأتي الشرطان الإضافيان هما الخلو، يعني شروط سلبية كما تسمى، من الشذوذ والعلة. الشروط إيجابية أو موجبة لابد أن تتوفر العدالة ويتوفر الضبط ويتوفر الاتصال، والشروط السلبية أن يخلو الحديث من الشذوذ والعلة في المتر ولا في الإسلام. فاهمين الشروط الخمسة؟ الآن نبدأ بالعدالة. العدالة ماذا يعرفها المحدثون؟ هي هيئة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. هي هيئة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. وزاد ابن حجر والخلو من البدع. ذهبنا في العدالة الآن. إذن العدالة هي هيئة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. وش معنى هذا الكلام؟ معناه أن العدل عند المحدثين على حسب هذا التعريف أن يكون إنسان تقيا، خلاص، وأن يبتعد عن خوارم المروءة، وأن لا يكون مبتدعا. في الشروط الآن لو ندخل إلى الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني هذه نماذج تطبيقية عن تصحيح ولا لا؟ نجد أن في تعريف هذا الأمر، من تعريف العدالة هذا الأمر يقول له حفوش. وما هو المشكل؟ قل العدالة هي هيئة تدفع صاحبها على ملازمة التقوى. كيفاش باش نعرفوا عن الهيئة؟ هي هيئة قلبية أصلا. هو يتعلم والقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. كيف نعرف أن فلان تقي وأن فلان غير تقي؟ العلماء القدامى، شوفوا العلماء القدامى، شوفوا الآن نحب نبينكم الفرق بين تدقيق القدامى وتأصيل المتأخرين. القدامى قالوا العدل هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر عن الصغائر. الصغائر من منعنا، لكن ما يصرش كثير الصغير يستغفر الله، كثير الصغير يستغفر الله ويدعي ربي ان حتى الصغائر لا يمنع، ولكن الكبائر لا ياتي، وان وقعت منه الكبيره تاب الى الله عز وجل. ان ليتوب حتى بعد ان يتوب لا تقبل الويل. لان اهم نقطه عند المحدثين هي نفي الكذب. أهم نقطة في علوم الحديث أن ننفي الكذب عن الراوي. فإذا وصلنا إلى درجة من هذا الغفلة والنسيان وقلة الحفظ سهل بها، تحقيقها أسهل بكثير. إذا الذي يجتنب الكبائر، ومن الكبائر هو أكرمكم الله الكذب ولا لا؟ ولا يصر عن الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر قد يؤدي به إلى الوقوع في الكبائر. خلاص. الثاني قالوا اجتناب خوارم المروءة. وشي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة لكل عصر خوارمه. على قبل 20 سنة كانت خالية من الخوارج والآن أصبحت عادية ليست خالية من الخوارج. فهمنا؟ لأن الخوارج أو التي تدخل المروءة هي أفعال وأعمال وتسلبيات تحط من قدم الشخص اجتماعي. مثلا تصوروا من جو اليوم الشيخ جيمس درس يلبس شورت وافي شوي جديد اللي درس. لا بل مش بطل بالشورت طبعا بطل فوق هذا بطل هكذا ولا لابس ستريك بسيور وبردين وجاي درس مش طالب راح شغل استراحة. لكن هل هو فعل الحرام؟ عوض ما شوفها لا. لكن أتى خارجا من الخوارج أنا جاي في الدرس ما في حوش مطيح ما هي هذه من تقر خلاص. لكن في مواضع معينة لا تقر ولا شيء تصلي بين إيمان به الكيفية مثلا الصلاة لا تقر. قديما كانوا يمثلون بالأكل في الطريق شلبية تو أصبحت لكن في الطريق عادي نظام سندوتشات والأمور هذا أصبح عادي خاصة الإنسان المسافر والمتحرك وشيء من هذا. خوارج المروءة لماذا أو لما نبحث عن الجرح والتعديل لا نجد رجلا ضعيفا بسبب خوارج المروءة؟ أنا أمريكي أصلا أمريكي مش معتبرينها بسبب خوارج المروءة. لكن لماذا؟ نحن الآن نتحدث عن الجانب الاحتياطي عند المحدثين حقيقة. من أحسن من ناقش الموضوع هذا هو الدكتور شريف حاكم العودي السعودي ربي إن شاء الله ينفع به. قال بأن خوارج المروءة ليست لذاته إنما لما قد ينجم عنه. واش أن الإنسان خوارج المروءة مثلا يصبح يجلس مع الخمرين مع الناس الغير سوية يلبس لباس غير سوي فيبدأ شيئا فشيئا يترخص حتى تسقط هيبته وتسقط قيمته ولعله يتجرأ على الكذب. يعني خوارج المروءة المحدثين دورها الخط الثالث أو الرابع الاحتياط في الحديث. خوارج المروءة قالوا لأن ليست لذاتها إنما بكثرة إتيانها ومخالطة الناس الذين يأتونها قد تنزل به إلى أن يتجرأ على الكذب. مثلا أخذ الأجرة عن الحديث يجي يجلس يحدث يعطوا دراهم. أبو زكين هذا شيخ الإمام البخاري قال الإمام أحمد تبتلين به علاش أخذ الأجرة عن الحديث؟ احنا الان لعل الزمن بتاعنا كان معلومات ما نقتنعوش به لكن راح ننقلكم الى زمن سبق وتعرفوا قيمه هذا الكلام. في الزمن السبق كان الناس كما قال الخطيب البغدادي كان الناس يترقبون نحو الغرام ان يجيب حديث اسناد ما عارف حتى واحد مش هذا نوع من الرفعه. كان ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي تعرفوهم اظن ولا لا؟ هو من كبار المحدثين وأقران البخاري ماتوا بعده. كان يجلسان في السوق ويقولان من يأتينا بحديث غريب نعطيه دينار. دينار يعني قيمة مليون قريب زمنين واش 70 هذه الزكاة 20 دينار 70 28 قريب زمنين. قال فيأتي الناس في السوق ويجهدان جهد على ان يغلبوا عن ابي زرعه وابي حاتم حديثا فلا يجد. احد العلماء لما سئل اي رجل اني افضل البخاري ام ابو زرعه لانه وقع بنت محضر شيخ على كل قال جهدت جهدي على ان اغلب عن البخاري حديثا. واضح كلمه اغلب الان يعني يجيب له من اسناد عن متن معروف اسناد عن شيخ معروف لعلم البخاري. قال فلم استطع ان اغلب عنه حديثا. واما ابو زرعه فقد اغربت عنه عدد شعر راسه شو قيمة العلماء وكيفية الامتحان. ماذا يدلك هذا الأمر؟ الغرائب هذه التي نتحدث عنها أو الإغراب الذي نتحدث عنها. الآن لما يقول مثلا أي واحد مننا الآن فلان عنده حديث غريب ولي مش يدخل على المحط مليون ونصف ليه مش يسمع حديث غريب يعني صور ماذا وقع سابقا الآن. الآن ليه عندي 100-200 حديث غريب تفضل ما تفضل ونتحرك ولا نتحرك ممكن نتنزل نكتب مش نجيب حد غريب مش نحدث الناس مش نحي التجارة بتاعنا. شفنا خالد مروءة وين يؤدي إذا ما كانش تقوى كبيرة من الله عز وجل قد يؤدي في مستقبل الأيام. بعض الناس يقول لك أخذ الرجل عن تحديث وش معناه؟ ها هو العلوي هاي إشكال الدوائر لأن إحنا نناقش في بعض القضايا النقدية القديمة بعقلية الآن وهذا لا يصبر. لازم ندخل إلى المجتمع في ذلك الزمان ونتصور كيف كان يعيش ثم نستقبل أحكامه فنعرف قيمتها وموضعها. أما أن نستقبل أحكام القوم بعقلية مجتمعنا اليوم فلا تصلح ولا يجب أن نفهمها ولا يجب أن نعرف قيمتها أصلا. وهذا الكلام الذي يقوله وجد كثير من يغيبون في الأحاديث ويأخذون عنها المال وهي أحاديث مكذوبة. لما نقول لك فلان يعني ما يشابهها فلان يسرق الحديث. وش معنى يسرق الحديث؟ يعني يرتب إسناد شيخ ولا شيخين لراوي مشهور في ذلك الحديث. لما نحن نجد هذا الإسناد الركب الجديد قد نعتبره متابعة لتقوية الحديث أم لا؟ فالمحدثون يعلمون لما تفرد لفلان أي حديث جاء بخلاف متابع لذلك فهو حديث مسروق. حطوا قواعد الحديث لم يتركوا شيئا دون تقعيدات ودون معلومات ودون إقراء. لكن القواعد الحديثية قواعد كلية قواعد تقليبية وليست قواعد كلية إنما قواعد تقليبية فقط. كيف بتعرف؟ أنا قاعدين نقش نحدث العدالة عشان نصير واحد منهم. وفي عدالة. البدعة. الإمام البخاري في صحيحه حوالي 1000 حديث من رواية ممتنعة. هو صحيح البخاري في 4000. كان 1200 من رواية ممتنعة. من الخوارج الشيعة مش رافض الشيعة والمرجئة وعد يعني قضية الابتداع. إذا الآن لو نجينا نناقش العدالة، إذا قلنا أن الخلو من البدعة من صميم تعريف العدالة، نوقع في مشكلة على صحيح البخاري وصحيح مسلم ولا؟ إذا قلنا أن البدعة مثل مسألة الخوارج، كيف هي؟ لأن العلماء قديما ناقشوا هذه المسألة مناقشة دقيقة جدا، لكن كثير من المعاصرين الآن يخبطون خبط عشواء في عدم التحقيق في المسائل الحديثة، ولذلك نتج عن خبطهم شبهات كبيرة حول سنة الإمام. أنت تقول لي أن من تعريف العدالة من ماهية العدالة خلو من البدعة، نجيب لك 1200 حديث من صحيح البخاري رواه ممتنعة. وش هاي ضعيفة لأن العدالة منخرمة أم لا؟ إذا قلنا أن الخلو من البدعة شرط في العدالة فوجود البدعة خارج من خوارج العدالة، وإذا سقطت العدالة سقط أحد الشروط الصحة وسقط صحيح البخاري بعدها جملة وتفصيل. شفت كيفاش الآراء ضعيفة وعدم وجود التحقيق ووقعنا بشكل واضح هنا. الآن لما نرجع إلى القدامى المحدثين القدامى شوف إشكالية العقلية إحنا الآن معاصر نتحب في ياسر أكبر والعمل شوي قدامى كانوا يعملون ويتحدثون بكلمات تلك الكلمات لما نجمعها مع تطبيقاتها نتعرف على المدلولات. فهمنا في النقطة هذه كيف ذلك؟ المحدثون القدامى كانوا دائما يخشون من الكذب هذا المشكل وتكمل علوم الحديث كلها تدور حول نفي الكذب. المبتدع الآن متوقع من قلنا نصرف مذهبه وبدعته أم لا؟ نعم. وإذا لم يجد ما ينصر به بدعته ومذهبه قد يتجرأ للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينصر بدعته وهواه. ولذلك المحدثين القدامى يعني اضطربت أقوالهم. المبتدعة نرمي على أهل البدع، قالوا لا نرمي على أهل البدع، هذه عندها تفسير سأتي إليه. قالوا لا نرمي على المبتدع الداعي الذي يدعو إلى بدعته. وكيفاش عرفت أنت كل منشي يدعو إلى وشي التفريق بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية؟ مستحيل كان عالم راوي عنده قناعة بدعة معينة ما يدعيهاش. أنا الشرط الداعي ولا الداعي يعني من الناحية الواقعية لم أجد له واقعا عند المحدثين الأول. وبعضهم قال لنا صدقهم وعليهم بدعتهم. حتى بعض العاصمين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويوسف جديع في كتابها علوم الحديث واسمها سوري تحرير علوم الحديث كتاب ماتع، والشيخ السعودي الآن الأخر اللي عنده العمل الحديث ضعيف الشيخ الخضر بأن البدعة ليس لها علاقة بالتصحيح والتضعيف. والأوائل الذين ناقش هذا الأمر لعل أكثر من ناقشه هو الإمام ابن حبان رحمه الله. وقبل الإمام أحمد أشار قيل له أن نروي عن فلان قال لا، قال أتخشى الكذب؟ قال وأي شيء آخر؟ خافوا الكذب. لكن الإمام مالك قال أن نروي عن فلان وفلان لأنهم كانوا ينتمون إلى فرق معينة، ثم وجد أنه موطئ يروي عن بعض منهم. العلة وين؟ علماء الحديث خلطوا أو تصرفات المحدثين اختلطوا تحتها، يعني بعض الأحكام اختلطت بمواقف معينة. إن كان المبتدع ما زال حيا، المحدثون لا يرون عنه إخبادا لبدعته. فمرهم مثلا الآن واحد الله مبتدع ولما حدثنا فلان وجلوه ولما حدثنا فلان وحدثنا فلان سنعمل له إشهارنا. العادي من لا يعرف يروح يسمع حديثه ويسمع أفكاره. فإذا مات ذلك المبتدع صرح العلماء برواية حديث، يعني إخماتا لبدعته لم يروا عنه، ثم لما يعني ذهب بدعته بموته رووا عنه. اثنين، مسألة الكذب، الذي لم يتبين صدقه من كذبه من أهل البدعة أو أنه قد يعني خشي منه خشية أخرى أو أن أحاديثه رواها غيره فنحن في غنى عنه. لأن جي القتادة بن دعامة السدوسي، جي سعيد بن أبي عروبة، جي مجموعة كبيرة من المحدثين، واحد كان قدري، واحد كان مرجي، واحد كان شيعي، واحد يعني تقع مشكلة. لذلك عبد الرحمن النادي قال إذا تركنا أهل الأهواء فقد ضاع علم كثير. إذا البدعة لما تذكر في تعريف العدالة إنما من باب التنبه وأخذ الحيطة والحذر، وليس من باب أنها أصل العدالة. لماذا؟ لأن أنت الآن اللي تقول فلان مبتدع، حتى هو لو يقول عنك أنت مبتدع، من يثبت أنك أنت ولا هو مبتدع؟ الآن نقصد فوق، نحن الآن عندنا انتماء، نحن طرفنا لا، أكيد سنرى أنفسنا أهل السنة وغيرنا مبتدع ولا لا، لكن أقعد فوق، نحرق من الطرف وأطلع فوق. من المبتدع؟ هؤلاء أم هؤلاء؟ هذا يقول هؤلاء مبتدع وهذا يقول هؤلاء مبتدع، كما قال الحافظ ابن حجر. ولو كل واحد رمى غيره بالبدعة لكفر الناس بعضهم بعضا، والمسلمين كفار. يعني في الخلاصة من فوق واحد من فوق هذا يكفر في هذا وهذا يكفر في هذا وهذا يرد عن هذا وهذا يرد عن هذا وهذا جاب أدلة وهذا جاب أدلة أنت الأدلة تعرفها كلها شبهات وهو الأدلة تعرف كلها شبهات اليهود والنصارى قال اليهود ليس النصارى أيوة إذا نحن كمحدث ما همنا هم ليك ليش هذا ليه مش من أهل السنة معمر كذب الرواية قلنا يا الله كبير وكذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين في حين أن الخوارج ما يكذبوش هاي كذب حتى راك حداك ما يكذبوش وراك كثير وكاش منهم لا هو جزء منهم فقط يكذبوا كان حتى إنسان مش محتمل الكذب منه لكن الخوارج يكفرون بالكذب ولم يحزن قال إمام أحمد شك رحمه الله ذكر مجموعة من الخوارج الذين كانوا يمارسون الكذب بعد ما تابوا قديش كتابنا هذا هو ونحن المسلمين لا نرى أن الكذب حرام ولا نرى أن كذب الأمور حرام ولا يأتيها يعني صباح مساء إذا الخوارج يرون أن الكذب كفر هو الآن لما ينصر مثلا ما يشوف روحه مش يكذب ممكن عنده هدف أخر نصر ذلك والآن كثير المعاصرين يكذبون ويحرفون من أجل نصرة مذهبهم أو فكرة أو قناعة حتى فقهية جزئية يبطل ينقل ويكذب وخاصة الأشرطة على اليوتيوب الرد على فلان تلقى الكذب والقص أغلبية 99.9999 على الانتخابات العربية كما يقال كل من يشتغل بالأمور هذه فهو مريض نفسي معقد العلم لا يؤخذ بالرد إنما العلم يؤسس أما الردود تأتي في ثنايا التأسيس أما علم الردود هذا علم الصبية والغلمان والسفهاء وروح انظر أنت الآن للأئمة السابقين تقريبا ما لديها الرد على فلان أبدا يأسس العلم وضم فلان ما فهم وحده تقريبا ما لديها الرد على فلان أبدا الإمام الشافعي إذا كيف رد على الإمام مالك سماه خلاف مالك وقال من شروه بعد أن أموت يعني يقدم الملكية في مصر الله ما يخليه حي بل أحد كبار الملكية معه حكم هو ليس ابن عبد الحكم، كان ابن النواب وابن عبد الحكم كان الثالث أشهر قال مالك قال الشافعي عالم على كل شيء اتمنى موت الشافعي، يعني الشافعي في كثير من الأدلة عار الإمام مالك طبعا بمنظره نحترم مالك نحترم الشافعي وأئمتنا وعلماءنا وأسيادنا ولما ألف اختلاف مالك فيه كلام شديد جدا لا يعرف لا قريته حتى بعض العلماء المعاصرين قالوا لا نظن ان الشافعي هو من كتب الالفاظ نظن ان الربيع بن سليمان هو من تصرف مستحيل الشافعي كان يقول كلام شديد جدا في مناقشه الامام مالك ولذلك لما تجد الملكيه في الغرب الاسلامي على الخصوص اغلب الذين توقع على الملكيه كانوا يردون عن الحنفيه ابدا كانوا يناقشون الشافعيه مناقشات عجيبه قيروان والجزائر والمغرب ألف من المؤلفات العجيبة أن حتى أحد القيروانيين بعد تلميذ الشافعي في 30 مجلدا يناقش الإمام الشافعي ويرد عليه فلما قرأ جزء منها ذلك الشيخ قال أحد تلاميذه قال لماذا لا نكتب ونرد عليه قال هذا الكتاب ورد على الدين فالنقاش كان نقاش دقيق جدا بين أهل العلم لكن يرتقي إلى أخلاق وإلى مصار وإلى حقيقة الأمر هي تحقيق العلم وليس انتصار النفس أعرف فرق بين الدم وبعض من المعاصرين الحقيقة هي الانتصار للعلم وش قال الإمام الشافعي ما نظرت أحد إلا وتمنيت أن يظهر الله حق على كتابه من يقد من يقد يتمثل أن تدعي الله يظهر حق على خصم هذا نوع من ارتقاء كبير جدا وصعب أن يتمثله إلا من أتاه الله عز وجل يعني تحقيق كبير جدا قلت في مسألة العدالة إذن العلماء في مسألة البدعة حتى هي من باب الخوف من الكذب هذا الإشكال الموجود الآن في مسألة الضبط هذه العدالة ما يسمى بالعدالة الدينية يعني إنسان تقي نقي يخاف ربي سبحانه وتعالى، يصلي في الجامع الناس تشوف في الجمعة والجمعات والأعياد، يحضر أرواح المسلمين ويحزن من أحزان المسلمين، الواجبات يؤديها، عدل مع جيرانه، عدل مع أهله، عدل مع والده، عدل مع أقارانه، يعني ملتزم بالوطن المعاصر، الإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى، وإذا غلط يتوب إلى الله عز وجل، ما كانش. لأن الإمام السرعان في كتابين قال بأن تعريفات بعض المحققين السنة تؤدي إلى العصمة، هذا لازم يكون معصوم الله، أنه هو زيدي وزيدية ومشكلة الشيعة عندهم العصمة ويناقش هذا الأمر. قال لما ناقش مسألة العدالة وشروط المحدثين فيها قال توفر فيها الشروط هذه نوع من العصمة، لأن بعض المحدثين غالب مش محدثين، الأصوليين الذين دققوا في أمور الحديث غالب هم الأصوليين اشتركوا مع المحدثين مسألة تعديل الشيعة، وهذا يعني الشهود هل استصار منهم هذه التعريفات الدقيقة جدا حتى تقبل شهادتهم؟ أبدا، لكنهم في تعريفات العدالة ونقل الحديث غالب في مسألة تعريف العدالة وهذه الضوابط التي طرقوها والتي طرقوها في علوم الحديث. هذا قول السلام مش قال؟ مش قال السلام جبت الفكرة. على أن تعريف بعض المحدثين يصل إلى درجة وصفهم بالعصمة. والإمام الشافعي وغيره قال نحن لا نقول أن الراوي يكون معصوما إنما يجتنب الكبائر وإن وقع بالمتابعة واستغفر إلا كذب ولا يصر عن الصغائر ويتوب إلى الله عز وجل. ولعل هذا الأمر هو الذي كذلك ننبه عليه في مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الصحابة ما فيهمش واحد طاح في الصغائر. لكن التوبة إلى الله عز وجل وعدم الإصرار هذا اللي يخلي الإنسان يوصف بأنه متقي. التقوى ليس اجتناب كل الذنوب، لا، التقوى وعدم محاولة عدم فعل الذنب، اجتناب أغلب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وإن وقعت الذنوب سارع بالتوبة إلى الله عز وجل. الآن نجي للضبط. لما نقول ان فلان ضابط، ايش معنى فلان ضابط؟ لان اللي توفر فيه العداله والضبط ايش يسموه؟ ثقه. هكا ولا يجوا الحدثين جماعه يقول لك وفي صحيح البخاري احاديث من روايه الضعفاء، وانتم ايها المحدثون قد قلتم ان الحديث الصحيح لابد ان يكون راويه ثقه اي عدلا ضابطا، فكيف يخرج البخاري للضعفاء وقد انخرم شرط الضبط؟ فهل هذا الحديث صحيح؟ فنقول ان تعريفكم للحديث صحيح خطا، ام ان هذا الحديث ضعيف وتعريفكم للحديث صحيح ضعيف، عفوا صحيح، وهذا الحديث ضعيف فنقول ان في صحيح البخاري ومسلم هناك مجموعة لا بأس بهذا الأحاديث الضعيفة وعلينا أن نعيد غربلة الصحيح. شفت الركن حطنا فيها سبب وشيء سبب سبب عدم الفهم. ولذلك احنا نقول أن الضبط هو باب تغليب غالب الأحاديث الصحيحة أن يكون ضابط، هذا المفهوم الأول. خلاص المفهوم الثاني أن يكون ضابطاً لذلك الحديث، ولذلك قلنا أن لكل حديث نقده الخاص. والضعيف ما معنى الضعيف؟ الضعيف هو أن أغلب مروياته خطأ وعند مرويات صحيحة ولا؟ إذا لما يضبط ذلك الحديث فما ضير البخاري أن يخرج هذا الحديث من طريق هذا الضعيف؟ وضحت الفكرة والعاوة؟ في مسألة الضبط عندنا لها ثلاث تفسيرات. التفسير الأول نقول أن الضبط هذا باب تغليب. وش معنى تغليب؟ معناها أن أغلبية الأحاديث الصحيحة أن يرويها الضابطون. خلاص؟ التفسير الثاني للضبط، نقول أن الضبط هذا خاص بهذا الحديث فقط، أليس الضعيف هو الذي صحت بعض أحاديثه وضعفت أغلب أحاديثه؟ لا، فيأتي البخاري فينتقي ما صح عن ذلك الضعيف لاعتبارات أخرى. إذا الضبط هنا في كل حديث وليس الضبط العام، أن يكون عدلا عاما لكن أن يكون ضابطا لهذا الحديث. فإذا ضبط هذا الحديث لا غير أن الفجر فيه الصحيح، خاصة إذا كان عنده اعتبار أخرى. ثالثا، علماء السنة لما ألفوا المصنفات نقول هذه الأحاديث في الأصول، هذه الأحاديث في الأصول، ثم هذه الأحاديث المتابعات. يعني يأتي باب اللي عنوانه باب الصلاة، الصلاة على الصلاة إلى سترة، يأتي الأحاديث الأصيلة حديث رضين من رواية الأئمة الثقات، ثم يردفها ببعض المتابعات لبعض الضعفاء. إذا الباب قائم على الأحاديث الصحيحة من رواية العدول الضابطين، لكن أخرج البخاري بعض الأحاديث لبعض الضعفاء من باب التكملة ومن باب استفادة بعض الألفاظ واستفادة بعض التسميات. لأن البخاري يا جماعة الخير مرات يجي يخرج حديث مثلا يقول الزهري عن سالم عن ابن عمر، حديث قوي جدا، ولا الزهري هذا رواه عن مالك والليث بن سعد جمع كله رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الإمام البخاري يزيد يروي حديث من طريق سفيان بن حسين، هو ثقة لكن عن الزهري ضعيف. سفيان بن حسين عن الزهري قال سمعت سالما، قال سمعت ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البخاري جاب الحديث هذا ما هو جايبه تدعيما، إنما جايبه باش يبين لك أن الزهري سمع وأن سالم سمع وأن ابن عمر سمع. يدلل به من باب، ونحن نعلم شرط البخاري أنه ليخرج حديث عن الرواة لابد أن يصرح هؤلاء الرواة بالسماع من شيخه ولو بطل واحد. المشكلة موجودة بين المحدثين. إذا البخاري مرات يطحن حديث في الباب ما عندش علاقة. بعض الناس يقول البخاري حط ليش؟ مش يقول العقل البخاري حط هذا الحديث. الناس بسطاء. يقول لو حط هنا عنده هدف ولا أنت أعمل شيء شو عشان. ما هو الهدف الآخر؟ أن روى حديث مهم من رواية الثقة وما يتلاعبوش الناس بالألفاظ قديما. مش نعم معنا احنا جدد تبدل وتدخل وتغير. هم القدماء لا يتلاعبون، يجيب لك حديث انه لو لم يعن عنه وفي مدلس ويخافوا من عدم التصريح بالسماع. ممكن مدلس روى على واحد اخر لكن هنا جاء العن. يجيب البخاري حديث اخر ما عنداش علاقه بالباب لكن عنده علاقه بان المدلس صرح بالسماع من شيء. مش يطبلنا على ان الاسناد الاول راه اسناد صحيح. وغيرها من الاهداف العلميه. اذا الاهداف العلميه صحيح البخاري، لا لو واحد منا يقول لك وش رايك صحيح البخاري على 4 مجلدات قعد فيها الامام البخاري 10 سنين وهيك. كان طول البخاري ولا مش لاقي ولا باقي معدوم شو سيدي في تيبا نعتبره لا، هذا نحترم البخاري نعتبره. لكن لو تعلم الفنون التي حطها البخاري في الكتب والتبويبات وترتيب الاحاديث والروايات والدقائق والتفسيرات تعلم ان 10 سنين كون يعطونا احنا الكتاب هذا مش يخرجوا بالدقائق هذه لا شيء كثير ولا ثلاثه. وسائل العصر لان يعني بث كثير من العلوم من خلال كتابه، هذه العلوم يبحث فيها العلماء ويبحث فيها الشراح ليستخرجوا هذه الكنوز. فليس كل رجل ضعيف في صحيح البخاري نقبل احنا يجي هو يزيد يقول لك افضل. ومرات الرجل ضعيف تلقى البخاري خرج له حديث واحد ومش حديث في وصف خير النبي صلى الله عليه وسلم. وش قيمته؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ومش عاوان عتوسي ولا ضعيف خرجنا مقرون. مش معنى مقرون بمعنى ان مثلا نقول الزهري دائما نمثل المشهورين يجي هذا يقول حدثني سفيان بن حسين ومالك مقرون معناها مع بعضها عن الزهري عن فلان عن فلان. يعني لا كيما اللي سفيان بن حسين يقول لي انت تو ما دام مالك موجود سفيان بن حسين شنو تبي؟ نقول لك عارف شنو تبي؟ كان ابعاد اخرى. روايه سفيان بن حسين فيها نوع من التفصيل وروايه الامام مالك فيها نوع من الاجمال. رواية سفيان بن حسين فيها تصريح بالسماع، رواية الإمام مالك فيها العدل. وكان العلو تاع الأسانيد علو الحديث الذي لما يأتي سنشرحه إن شاء الله، كان العلو في الأسانيد. قيل للإمام مسلم يا إمام إن أبا زرعة انتقد عليك إخراج حديث سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هذا قال في يحيى بن معين لو كان عندي خيل ورمح لغزوته. قال مسلم واين لي بصحيفه ميسره. فكريم يفهمون الناس كان مش مع صحيفه ميسره مع سويد بن سعيد شو العلاقه بينهما. قال يصح الحديث عندي نازلا فارويه عن سعيد عالما. حديث صحيح مش في الصحة لكن من رواية النازلين عيب عند مسألة النزول العلوم ما نفهمهاش مليح لأننا نعاصر الرواية. يحيى بن معين يموت آخر لحظات حياته قالوا له ماذا تشتهي؟ قال إسناد عالي وبيت خالد. شوفوا شغلة تمشي إسناد عالي عز علينا أنا في إسناد عالي لولا الإسناد العالي ما قامت الرحلة. هل صحيح البخاري مثلا ولا الكتب الأخرى قديم العلماء يريح في البلاد ما يسمحهاش؟ يسمحها، لكن لماذا يرحل ويتحمل المشاق؟ للعلو وزيادة الألفاظ وزيادة المعاني، كلما كبرت رحلة الشخص كلما كانت معلوماته أدق وأوسع، وكلما استطاع أن يفسر الصواب وأن يفسر الخطأ، لكن للأسف العرب هذه ماهيش موجودة عندنا الآن، يعني لابد أن نتقمص ذلك التاريخ ونعيش في ذلك الزمن. مثل سبب نزول الآية تفهموا الآية مليح، ومثل سبب ورود الحديث، مثل العيش في جو المحدثين ومعرفة أعراضهم العلمية ومعرفة الأجواء التي كانوا يعيشونها، وبعد ذلك نستطيع أن نفهم المعلومات التي يقول المحدث. ولذلك كلمات التي استخدمها الحداثيون وغيرهم وأذنابهم هذه تنم على جهلهم المطبق أو أنهم يعلمون أن إثارة الشبهة على عامة الناس قد تخلخل فيهم ثباتهم وعقيدتهم وأمورهم التي يعني يعتقدونها أو يظنونها في كتبهم وفي علمائهم. ولذلك نحن مطالبون بالفهم، أولاً الفهم هذا الذي يصل به إلى درجة اليقين والاطمئنان للسنة والثبوت لعلمائنا، ثم بعد ذلك نستطيع أن نصدر هذه المعلومات إلى عامة الناس وتبسيط العلوم إلى عامة الناس حتى يطمئن الناس إلى نقل السنة، لأن الشبهات جاءت من الشرق والغرب واستطاع هؤلاء أن يبسطوا كثير من العلوم الدقيقة لعامة الناس ففتنوا وضلوا وأضلوا. ونحن الواجب علينا أن نعيد إنقاذ المسلمين من هذه الشبهات وذلك من خلال التبسيط المعلومات والتدقيق فيها جدا ومتابعة الأمور حديثا حديثا. لأنه ما يجيش يقول لك هاو حد يقول لك مثلا هاو البخاري حجة ضعفاء أو بن إسماعيل بن أبي ويس أو بن فلان فلان وقال فيه فلان ضعيف وقال فيه فلان مخرف وقال فيه فلان صاحب وقال فيه فلان مجروح. أنت تروح إسماعيل بن أبي ويس لا تروح شهر روح للشراح تاع البخاري شوف الرجال واش تحدث اقرا ما فتح الباب هذه السيره شوف ابن حجر كيف يناقش الرواه راويا راويا وكيف يناقش الاحاديث حديثا حديثا تفهم انت وسع هز اسلوبك الخاص ورجعها لمن تريد ان تزيل عليه هذه الشبهه. وضحت الفتنة ولا تسعة؟ ها؟ 49. هاي تزيد يا سيدي مسألة الاتصال. الاتصال يا قرية كنا برا. الاتصال هو قلنا أن يروي فلان عن فلان سن عليه. هذا كذلك قلنا أنه شرط غالب، يعني غالب الرواية فلان يصحب فلان. والاتصال هذا فيه مشكل كبير وكبير جدا. بعض العناوين ما زالت جايه لكن مناقشتها في الصحيح افضل من تاجيلها للتفقير. الاتصال هذا هو فيه المرسل وفيه المنقطع خلاص وفيه التدليس وفيه المعبر. هذه غالبية المنقطعات. في المرسل لك سواء بالانقطاع العام أو الصحابي الكريش تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا الحديث؟ لابد أنه أخذه من شخص ذلك. نحن نريد أن نتعرف عن ذلك الشخص. من هو الشخص اللي روى عن هذا الحديث؟ هل هو تابعي مثله؟ هل هو صحابي؟ وندرس لأن كل رجل في الإسلام لابد أن ندرسه دراسة متألمية متفحصة وبدقة عالية حتى نستطيع أن نتعرف على هذا الراوي. إذا نحن نجهل هذا الراوي فالمرسل حديث ضعيف. خلاص المرسل عند المحدثين حديث ضعيف. العمل بالمرسل في أمور الفقه هذيك صناعة فقهية هذيك ما عندهاش علاقة بالحديث. يأتي يقول الشافعي مرسل وعبد مرسل عبد آجل هذه قلت مش بدنا احنا من المرسل فهو ضعيف لأن ما كانش علاقة 100% لأن نحن كما قالنا في الرياضيات عندنا الاستنزاف والاستنزاف معاكس ولما يقع استنزاف والاستنزاف معاكس يقع التكافؤ التكافؤ المظبوط. لكن في علوم الحديث ما كانش استنزاف والاستنزاف معاكس في القضايا. الآن المنقطع المنقطع هو أن هذا الشخص لم يسمع من ذلك الشخص أو ذلك الشخص لم يسمع من شخصين. إذا كان سقط الإسلام شخصين يصبح نسموه معظم. وكان النوع الآخر المعلق. عند المرسل أصله في مبدأ الإسلام اللي سقط منه الصحابة يعني الآن استعمل على الفضل التوقيع. وقد يطلق المحدثون القدامى حتى عن مطلق الانقطاع في السند. إذا هذا في أصل الإسناد أو في ثنايا الإسناد. المنقطع في ثنايا الإسناد وليس له هناك شرع. المعظم هو ما وقع من السند رجلان متتاليان سواء في الأول ولا في الأخر ولا في الوسط. المعلق هو من وقع من آخر الإسناد يعني البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السند أو يقول قال الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤلف الكتاب يسقط راجل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو يسقط الإسناد كله يسموه معلق. يعني البخاري ولا مسلم ولا مالك يقول قال فلان مش شيخه شيخ شيخه قال رسول الله ولا قال رسول الله نحو واحد او اثنين او ثلاثه او نحو الاسناد كله هذا نسميه المعلق. الان التدليس التدليس هذا مشكل فيه. التدليس هو اخو الكذب كما قال الشعراء. التدليس ان ياتي رجل فيروي عن رجل سمع منه أحاديث أخرى ما لم يسمحه في هذا الحديث بالضبط. يعني أن يأتي رجل فيروي عن شيخ أحاديث لم يسمح بصيغة توهم السماع. أنت مثلا جبت لي من مالك يقول لك عن الزهري أو سفيان بن عيينة أو مكتبي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة أحد تلاميذ سفيان، أحد تلاميذ الزهري ولا؟ كيف يجب العامة؟ معناها أنت في الوهي الأولى ظن أن سفيان سمع من الزهري ولا؟ مرة الله واحد حديث سفيان قال الزهري ما كانش عنده قال الزهري ديرك عن فلان قال له سمعت من الزهري قال لم أسمحه لا من الزهري ولا من سمع الزهري. بينه وبين الزهري صد رجل وهو تلميذ. إذا التدليس أن يروي الرجل عن شيخه شيخ معناه أصلا نسمع منه ولا ما لم يسمحه منه. لا هو ممكن يروي على من سمع عن شيخه يقول درجة عنه ليش أو سلام أبدا لا خليه سلام أبدا نزلت سلام يطلع على الدرجة أن يروي عن شيخه ما لم يسمحه منه بلفظ يوهم السماع عن هذه كلمة عنها ما عارفين هذا السماع لم يسمع كون يقول سمعني ما سمعش يسمى كذاب وحاشا العلماء أن يعملوا هذا. إذا هذا نوع من التدليس. كان تدليس ثاني اللي هو تدليس الشيوخ وكان تدليس الأسانيد وكان واحد الجزئيات. لما نحن الآن نريد أن أقحمد مسألة التدليس في مسألة الاتصال والانقطاع حتى نعرف موضحها وبعد ذلك لما نأتي إلى تعريف التدليس وأمورها ونمثلها بمر عليها مرور خفيف تكون واضحة جدا. هذا تقريبا الآن المنقطعة. الآن البخاري فيه المعلقات ولا يقول لك أنتم قلتوا أن الحديث صحيح ما اتصل إسناده ولماذا البخاري أخرج كثيرا من المعلقات في صحيحه وهي أحاديث ضعيفة. فصحيح البخاري يحوي أحاديث ضعيفة وعلينا أن نلقيها. تصورتوا لما ذكروا بتاع الخوارج ولما ذكروا بتاع البدعة ولما ذكروا بتاع الضبط ولما ذكروا بتاع الاتصال. يا ويبتكي صحيح الله مش عبد النبي لكن يقول شو ردوا عليها واحدة واحدة هي مش نقول لهم على قدر البخاري فيها أنواع عديدة. نقول أن صحيح البخاري فيه معلقات عديدة. كيف ذلك؟ المعلقات هذه التي في صحيح البخاري الإمام ابن حجر ألف كتابا التعليق في التعليق أوصل أحاديث الإمام البخاري المعلقة. لكن أوصلها ابن حجر يقول لماذا البخاري لم يصل؟ هو شلون ابن حجر في القرن السابع لماذا لم يوصلها الإمام البخاري هذا؟ أو أن الإمام ابن حجر أوصلها من طرق أخرى؟ هل هي عند البخاري موصولة في حقيقتها؟ الإمام ابن حجر وصل إلى نتيجة بعد دراسة كل المعلقات رحمه الله قال بأن ما جزم البخاري فيه بلفظ الجزم قال فلان روى فلان وهو صحيح وما رواه بصيغة التمريض روي عن فلان فهو ضعيف ولم يثبت الحديث عند البخاري. لكن في ثنايا كلام عن أحاديث المعلقات البخاري هناك جزء من المعلقات رواها في صحيحه بأسانيد متصلة. قال الإمام ابن حجر كان البخاري إذا ضاق المخرج علق حتى رفع. وش معنى إذا ضاق المخرج؟ معنى أن هذا الحديث عنده من طريق واحد والإمام البخاري معروف أن الحديث يكرر 6 و7 و8 و9 و10 مرات من أجل استنباط الأحكام الفقهية والعقلية والأخلاقية. مفهوم؟ إذا لما يكون عند البخاري هذا الحديث بإسناد واحد ضاق المخرج هنا من أهل ما يبقاش حدثنا آدم عن شعب عن قال وزيد بن قال شعب أو اللي فوق منا أو للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث لما تقرأ الصحيح تجده البخاري قد رواه موصولا. إذا هذا جزء من المعلقات يخرج من حسب أصلا جزء من المعلقات كان في تفسير بعض الآيات أو في رواية بعض القصص في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف أن في السيرة في بعض الأمور أن العلماء يترخصون في رواية الحديث أكثر من الحلال والحرام، كما قال عبد الرحمن الجهني: فإذا جاء الحلال والحرام شددنا وأمسك بيده. وهناك أحاديث رواها الإمام البخاري معلقة، ووصلها الإمام ابن حجر موجودة موصولة، ما دام جزم الإمام البخاري بأنها معلقة فجزم بتعليقها فهي صحيحة بإذن الله حسب النتائج التي وصل إليها الحافظ ابن حجر. والمعلقات عادة تكون في عناوين الأبواب، عناوين الأبواب هو خير عنوان باب معلق في الحديث، ويروي بعد ذلك أحاديث مسندة. يعني لما تبحث عن المعلقات هذه كل معلقة معلقة ستجد أن لا يوجد هناك إشكالية، إنما هو فن من فنون الإمام البخاري في تخريج الحديث. يستعمل أحاديث في التبويب، الأحاديث إذا ضاق مخرجها علق، يستعمل الأحاديث في بعض القضايا التي لا تتطلب الشدة بالإسناد. إذا الأهداف التي سطرها الإمام البخاري تقتضي إخراج الحديث معلقة دون أي حرج دون أي إشكال والرجوش. لكن للوهلة الأولى لما يقال لك هذا الكلام تقع في إشكالية يعني بلغ بها بسبب عدم المعرفة. نروح الآن للشذوذ والعلم. الفقهاء عدم حد الصحيح لا توفر في العدالة والضبط والاتصال، فهو صحيح. هذه جزائر تدعم المحدثين الشذوذ والعلم. الشذوذ والعلة حقيقة لما تبحث في العلة، العلة المحدثون يعرفونها هي أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع ظهور أو مع بدو سلامته. العلة هي أمر خفي لا يستطيع معرفتها إلا النقاد الكبار، يبين أن هذا الحديث ضعيف وظاهر له صحيح، ظهر تعالى صحيح سند قوي وثقات وحديث ما شاء الله متن أموره، فيأتي العالم وينقض هذا الحديث ويخرج له علة سواء في سنده أو في متنه. والشذوذ حقيقة هو جزء من العلة، لما نأتي سنفصل فيه، وإن كان العلماء فيه تعريفان، الإمام الشافعي له تعريف وغيره له تعريف آخر. لما نأتي إلى تعريفات الحديث المعلول سنجد أن الشذوذ هو جزء من الحديث المعلول أو المعلول على اللغة الصواب. فالشذوذ والعلة هو نوع من التكرار الذي لا طائل دقيق منه. خلاص فهمنا شيء في المسألة الصحيحة. هيا نرجع الآن لقراءة بعض الألفاظ والترميعات، وإذا وجدنا تعارض من كلام الكلام الإمام الحافظ أو عدم الروح سنتحدث فيه. والضبط الآن بدأ بالضبط عدالة وحددناه مراد العدل من له ملكة ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني حافظ عن قلبه وروحه. وضبط كتاب ضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه لا يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك. محدثين القدامى كان عندهم كتاب مهم جدا، لأن لو عنده كتاب محدث ضابط كتاب. وش معنى ضابط كتاب؟ مش معناها مش حافظ من عندهم قد شهر واحد يا جماعة مفهوم ولا؟ ضابط كتاب معناها حافظ لكنه دائما يريد أن يقرأ من الكتاب حتى عن واو فاء ما نبي قرأها في المهدي. مش نقول ضابط كتاب معناها نحن حتى ربعين نووي مش حافظ، لا مش حافظ. لا نقيس العلماء على أمثالنا. الآن المحدث عنده كتاب كان من مجموعة شيوخه اللي سمع منهم، والنسخة بتاع هذه لابد ضابط الكتاب أن يكون صائنا لها، لأن يعني قديما كانت الأوراق عندها أشكال معروفة ولا والكتابة كانت صعيبة ولا. الآن تصور أن الكتاب بتاعي خليه لا تقطع عنه مطر، تروح مشوار حديث ولا والكتيبة تتخلص ولا يبدو له ظل نوع حال راح كتاب راح أو المحدث بدي بيجي يعطي كتاب يسأل من فلان يكتب منه أبدا عزيز إلا أن مش كان عزة لو أن المحدث مد كتاب لواحد أخر يروي لازم نقول معنا من ديت فلان لأن كنا نجبو مشكلة بالكتاب نعرف أن فلان صار بالكتاب لازم كتابك بين عينيه لا يفارقه ابدا بل ابن حبان وجد ان رجلا احد العلماء وجد ولده ولده يجي له كتاب بتاع الولد بتاعه ويزيد في الاسانيد الوسط لما حدث بعض الاحاديث قال ابن حبان حديث خطا اخرج لنا كتاب خرج لنا كتاب بتاعه لما راها ابن حبان لها بين خط شديد او مش خط قال ابن ديدا كان ولدي ولذلك كان واحدة كلمة عند المحدثين يسموها الانتخاب انتخاب يجي الراوي يجي الناقد كبير يقول له هذا كتابي انتخبه لي مش معنى انتخبه لي معنى اي حديث تلقى في خطأ ومش قد يعنى عليه والحديث فيها شيء خليه سموها الانتخاب وكان معروف الإمام علي المديني عند علامة خضراء ويحيى بن معين حمراء وأحمد بن حنبل صدع كل واحد عنده لون ولذلك إسماعيل بن أبي قويس هذا أحد رواد صحيح البخاري عند البخاري حوالي 210 حديث جاء للبخاري وقال له انتخب لي كتابي فانتخب البخاري كتاب إسماعيل بن أبي قويس وروى عنه أغلب الأحاديث لأن إسماعيل بن أبي قويس ابن أخت مالك مالك خالد وزوج بنته ونسيبه يدخل الحوش مالك مريح والإمام البخاري رواية عن إسماعيل بن قويس عالية جدا عنه وعن عبد الله بن الوهاب وعن بكير وعن مجموعة عالية وكان عمرين لم يدركوا كرواية الشافعي عن مالك لم يدرك الإمام البخاري الشافعي ورواية عبد الرحمن بن مهدي ورواية غيره من العلماء عن مالك فرواية إسماعيل بن أبي قويس يجي واحد يقول لك اسماعيل بن قويس قال في المحدثون فيه طيش طيش وعن مغفل ما هو قال مش الكلام فكيف للبخاري ان يخرج؟ هذا هو البخاري عن البخاري روى اسماعيل بن قويس الاحاديث سمعها عن مالك وعن غيره كتبها بكتاب وجاء البخاري وقال له يا رحم الله نعطيك انتخبني الحديث الغلط واللي علمك ما عادش تتحكم فيه والحديث الصحيح واللي هو صحيح فانتخب البخاري له حديث وسمع منه الصحيح والصحيح حط فيه جزء منه حط فيه كتاب كان مشكلة هنا لا بالعكس شفت الناس كيفاش يعطوك تصويرة أخرى وما عندكش خلفيات في هذا الجانب تجد مشكلة صح لكن لما تعرف الخلفيات والدقائق العلمية يزول المشكلة دون أدنى حرج ولذلك كثرة المطالعة كثرة الاطلاع عندها دور كبير في رد الشبهة إذا فهمنا وش معنى المحدثين لما يقول ضابط الكتاب يعني لا بد وكان الإمام أحمد بعض المحدثين لا يسمع منهم إن قرأ من غير كتابه. اسمعش مثل من بين مثل ضابط الكتاب عبد الرزاق الصنعاني اليمن. عبد الرزاق الصنعاني هذا أصله من البصرة لكنه استوطن صنعاء اليمن. ومرات الإمام أحمد لما أراد أن يسمع من عبد الرزاق التقى به في الحج. وقال عبد الرزاق أحدثه قال فرفض الإمام مالك الإمام أحمد أن يسمع مع عبد الرزاق في الحج ولحق اليمن صنعاء وقلت من مكة صنعاء قد شكيه وقال ما اسمعش منه لماذا؟ لأن الإمام أحمد يعلم أن عبد الرزاق إذا أراد أن تسمع منه الحديث الصحيح فاسمع من كتابه وليس من حفظه وعبد الرزاق لما راح للبصرة روى بعض الأحاديث فأخطأ فيها ولذلك الإمام أحمد لما قيل له أن عبد الرزاق يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في ناصيته الخير قال أراه سماع البصريين كم وش أنت عندك الخلفية العلمية وش تفهم سماع البصريين؟ الله ما شخص من الله حسنه صح الناس عارفة فهموا بأن عبد الرزاق حدث بهذا الحديث لما كان في البصرة لأنه لم يأخذ كتبه معه من صنعاء إلى البصرة فحدث من حفظه فهو على الخطأ هذا لم تصل إذا لابد أن تكون العقلية عندها خلفيات علمية لعلم الحديث حتى نستطيع أن نفهم كلام الأئمة. الآن تعريف الحديث المتصل، والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجالي سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه، الحديث المعلل، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، قادحة معناها تأثر في صحة الحديث. والحديث الشاذ هو المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي، كما قلنا محمدين له رأيان في الشاذ. إذا الشاذ أن يخالف الراوي من هو أقوى أو أفضل أو أدق منه، بمعنى أن يجي واحد من تلاميذ الزهري، الزهري العلماء قسموا تلاميذ إلى خمس طبقات، طبقة الأولى هم الذين لازم الزهري، لازم الزهرية وأكثر عنه وهم الأئمة. وش معنى لازموه؟ معناها قرأوا عنده سنين. وش معنى قرأوا عنده سنين؟ معناها رواه تقريبا أغلب أحاديثه، فهم؟ واضح. الطبقة الثانية هم الذين سمعوا من الزهري لكنهم لم يلازموه كثيرا، سمعوا منه وحديثه صحيحة لكن ما لازموهش، يعني رووا شيء من الحديث لكن ليس بكثيرا لكنه صحيح. الطبقة الثالثة هم الذين لازموا الزهري ولم يسمعوا منه كثيرا من الأحاديث الصحيحة، لازموهم لكن أحاديثهم الصحيحة قليلة فيها أحاديث خطأ. والطبقة الرابعة هم الذين لم يلازم الزهري كثيرا ولم يروا عنه الأحاديث الكثيرة ولا الصحيحة. والطبقة الخامسة هم الضعفاء من طبقة الزهري الذين سمعوا مرة. هذا سفيان بن حسين هو ثقة لكن تلاقيه هو الزهري في مكة في الحج، ولما كان الزهري يحدث كان سفيان بن حسين يكتب الأحاديث، كتاب بيجي 11 و12 حديث، كمل كتيبة ناظر الريح طار طوارئ. فسفيان حسين يروي مما علق في ذهني، ولذلك يقال لك فلان ضعيف في فلان قوي في فلان، يسموها الجرح والتعديل النسبي بالنسبة للشيخ أو للبلد أو الزمن، عند ثلاث حيثيات الجاذب الشرعي. هناك الثقة مطلقة في كل زمن وفي كل بلد وعن كل شيء تمام، ثقة مطلقة أي واحد روى عنه له ثقة أو في أي بلاد ولا هناك رضي الله تعالى. وهناك رجل ثقة في زمن غير ثقة في زمن آخر، وهم الذين وقع لهم الاختلاط بأي سبب، يعني عاش قد يقرأ كتابة شد القضاء نسي الحديث مات لمدة أكثر في عقله كفر خبر شوي، يعني أسأل نسموه المختلط، يعني قبل الاختلاط حديثه صحيح وبعد الاختلاط حديثه مردود. بالنسبة للبلد كما قلنا عبد الرزاق في اليمن حديث صحيح، في البصرة أنت وزهر، يعني لا بد أن يتابعك من سمع منه من صنعاء وإلا بحديث خطأ. رأينا الأبعاد الثلاثة وستأتي في كمان كلامنا في العلم. هل ثقة من الزمن وثقة من البلد وثقة بالشيخ عن الشيخ؟ أيوة، مثلا الشيخ نذكر واحد مثال وربي عن شبه حماد بن سلامة أحد كبار أهل السنة الحديث. البخاري لم يخرج له حديث واحد أبدا، مسلم أكثر له من حديث. يجوب بعض الناس يعني يقول لك ومسلم أخرج لحماد بن سلمة الذي قال فيه علماء الحديث فيه ضعف ولم يسمع من فلان وفيه ضعف وفيه، يعني ملخص الجرحى أن مجروح في كثير من المواضع. يقول لا لازم يشوف مسلم كيفاش خرج حديث حماد بن سلمة. ورحمة الله مسلم يجينا مسلم تاع 99% من مرويات حماد بن سلمة رواها عن ثابت البناني أو حميد الطويل. نرجع لما شرح التعديل اللي يقولوا ترى ضعفوه، وش يقولوا؟ اللي قالوا حماد اللي جبت انت حديثه، وقولوا ترى قال حماد هو ضعيف، وش يقولوا؟ يقولوا وأثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. فإذا جاءك الحديث من طريق حماد عن ثابت فاشدد به. إذا صنيع مسلم توافق مع محددين ولا تخالف؟ إذا الحديث كله فرع عندك حتى علاقة. إذا لابد أن نعرف كيف يخرج المحدثون في مصنفاتهم للرواة حتى نجتنب هذه الشبهات. واضحة العملية مثلا. تنبيه نرجع للشاذ، الشاذ قلنا أن يخالف الراوي من هو أرجح منه. وش معنى؟ يجي سفيان بن حكم بن حسين يروي حديث عن الزهري يخالف مالكا والليث وعقيل وجماعة. وش يقول؟ حديث بن حسين حديث شاذ مردود بالبلاصة، لا نقبله لأنه خالف الكبار الطبقة الأولى للزهري. أن يخالف من هو أرجح منه سواء بالجلالة أو بالثقة أو بالأكثرين. أنت مثلا خرجت من الطاعة واحد من الذكور في إذا خلوهم برقوه واحد من الذكور هتروح على الله نصف مليون طعام مثلا اسمنا الجاية جماعة من مالك نصف مليون جماعة طعام مسحب أو هم قرنا يقول إني هم يجوا أين من الأخرى اليوم مصر حتى مصر لأن نصر قال تم يدافع عنه في الشبهات يدافع عقل أو الله هو مش أنا الشخص عند الرواية في هذه شذ عن الجماعة إذا حديثه مردود أو مش ما جاء الدخان كان النار لغة العوام عامة قالت ما شفنا الدخان كان كان النار هو يشرب فلان شهاد فلان حشيب كذب فلان اليوم ما عادش نسمعوه لأن أصحابه اللي كانوا حاضرين معاه خلفوه إذا هو مشكل أو ما نقولوش كذا من النية نقولوا سمع لا سمع وما ذهبش أو سمع وقبل ما يكمل وصف الرد على الشبهة جاء تليفون خرج كما الرجل اللي قلنا الناقة تاعت الطرق يسمع جزء واحد من المعصر وخرج ما ربطت الناقة وجاء حد يكمل وتبدل أو سمع شيء معين مثل احد المحدثين كان يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان لما دخل واحد الراجل سكت المحدث مش يكمل الحديث سكت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هو يعرض عاده الدخل عاده المجتمع يقوم في الليل واحد من الرواد كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني كان اشكالات موجوده في اثناء التدريس المحدث يحاول يدقق بها كاملة جملة وتفصيلها. الآن حول القيود في تعريف الصحيح لذاته. قوله هو خبر الأحاديث يعني يشرح الكلام كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله بنقل العدل احتراز عما ينقله غير العدل هذا واضح. وقوله هو يسمى فصل. شفت الآن علم الوصول فقه التبي يستعمله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بان ما بعد الخبر عما قبله وليس بنعت له. اما اللغه. نعم دقائق اللغويه. احنا والله الفرق بين الخبر والنعت والصيف والبدل والروايه اللغه باللغه. حتى احنا الان لما نسمع فاضل السمرائي في لمسات بيانيه لنصحكم سماعك كامل وعندنا كتب مطبوعه. لكن السماع ولا اسمع من السب زي اللي مسمى بيني مشكله نحو اللي قال له بس انا بدي وجه او قال لا الدكتور مع محمد خالد بن خالد محمد صح يعني مين جيب انت هذا يا المعلومه مبتدا وخبر فايده كثير وانت تقدم مبتدا وانت تقدم خبر جوازا ولا وجوبا والنعت والصيفه والبدل والفضه والتوكيد الفضه كلها مش اساس بصح انت الان تجيب واحد العبارات استخرج فيها من الآيات تدل على العظمة وعلى الإعجاز. ليه؟ لأن إحنا في اللغة القراءة الأولية، يعني تدرج القراءة الابتدائية المتوسطة الثانوية. القراءة الأولية لابد أن تعطى بالأصول العامة، ثم بعد ذلك المتوسطة يتوسع، ثم بالثانوية يتوسع، ثم لما يدخل الجامعة الأصل أنه يتوسع مش عن القواعد، يتوسع عن المدارس النخبية. يروح يشوف الكوفة، جماعة الكوفة وش يقولوا في المصري؟ ليه الكوفة كلهم غالطين؟ ليش هذه المدرسة البصرة والكوفة ولا ما كانش؟ والمدرسة المصرية والمدرسة المغربية، المدارس النحوية الآن يرتقي الإنسان نوع بشكل الفقه المقارب، ويقرأ التفسير المقارب، يقرأ اللغة المقارب، ومن خلالها يربطها أهم ربط وأهم دقة أن تكون مرتبطة بالقرآن الكريم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأشعار العرب. فتكون عند سعة في التدبر، سعة في المعرفة، وسعة في الفهم، وسعة في التدريس، وسعة في كثير من الأمور. أما إذا كان بقي معلومتين من شيخ بلغي الغالي في اللغة كنت تشوف في 20 مفصل، لا تقعد خمس كلمات مش بريد. هي المفروض أن المتون بالنقش في تكون الفيات في حفظها، سواء لمية الصرف وقطع النداء الذي قال ابن خلدون، قال ما زلنا نسمع أنه ظهر في مصر رجل أنحى من ابن هشام، قال حمل سماوي اللي هو ابن هشام قطع النداء وبل الصدع، يعني دقائق نعرفها ونحفظها ونفهمها من أجل أن نتدبر القرآن الكريم ونعرف أقوال أهل العلم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج منه. أنا قاعد تعريبا يقول جامعا يجمع ومانعا، أنا قاعد يخرج يبين لي الموانع. تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة، وتتفاوت رتبة أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، يعني الشروط هذه. طبق كان له إمام وكان أقل منه، طبعاً إذا الإمام حديث أصح أو أقوى من حديث أقل منه، وإن كان كل رجلين ثقة، فإنها لما كانت مقيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون الرواة في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. ومراتب أصح الأسانيد وأمثلتها كالزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن عرقم عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده عن أبيه عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مملوء صحيح البخاري بهذا السند. وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايات عن التي تليها، وفي الذي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديم عن الثالثة، وأي في الثالثة مقدمة على رواية ما بعدها مما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب وما شابهها. وين في عودين؟ في تفاوت مراتب الصفر. أيوة. الصفر الثاني. لأنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن. مراتب. الصفر الثاني. لأنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن. مفيدة لغلبة الظن. لأن سبق حدثنا عن الأحاد التواتر والأحاد في الظن الفعل. والتصحيح أصلاً التصحيح عند علماء المحدثين هو التصحيح كغالب الظن وليس حكم قطعي في ذلك حتى في التصحيح والتضعيف لان قد يكون هناك مجموعه من الاحاديث ضعفها العلماء وهي صحيح صحيح ونادرا ما يكون هناك حديث صحيح العلماء وهو ضعيف نادر جدا لان جانب الاحتياط هو الغالب الشيخ يقول البخاري في سبع احاديث ضعيفه ما انا كنت اتحدث عن الروايه الضعيفه عن الروايه الكذابه لا انا خلاص قطعيتها لا قطعيتها جمله وتفصيلها ونحن لا نقول بان البخاري معصوم لا سبحانه انا غالب بس شوف هذه الماده الله يمثل للجوازات في العلم الضروري نعم تجري مقابله الاحاديث في العلم النظري ورغم انه متعلق بالظن ايه هل العلم يشترط النظري ضمن في الظن ولا في السلطه المتوحد يفيد العلم الضروري للعالم والعامه والاحاد يفيد العلم النظري للعالم دون العامه يعني ما دام فيه النظر ايش معنى النظر يعني انه يترتب على الدراسه والمدارسه والدراسه والمدرسه ليست من اختصاص العام انما من اختصاص المحدث خلاص الزاويه الثانيه للحديث المتواتر الاحاد ان المتواتر هو يقين والاحاد ظني ثالثا هو يقصد هنا ان حكمنا بالتصحيح ظني وليس حكمنا بالتصحيح قطعي مفيد لي نظر طبع عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد ومعتمد على عدم الإطلاق لترجمة معينة منها يعني العلماء اختلفوا فلان سلسة الذهب مالك عن نافع بن عمر وكان لقى من سيرين عن أبي هريرة يعني هنا أصح الأسانيد في تلك المدرسة أو في تلك الجهة أو لغالبية المرويات بهذه السلسلة لأن نستطيع أن نجز جزئيا بجزء قال يحيى بن معين جزء من الأخطاء قال يحيى بن معين أعجب ممن يحدث ولا يخطئ يعني يحجب به مش لواحد عمره ما غلط نحن نعلم أن المعصوم ورسول الله عز وجل أما الأخرين لابد أن نجد له خطأ مهما كانت قيمته مهما على كعبه كالأئمة الكبار ثم يستفاد من مجموع ما أطلب عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلبوه يعني مجموع الأسانيد اللي قالوا عنها المدينة ومكة والبصرة والكوفة هذه أصح الأسانيد هي أرجح من الأسانيد الأخرى بصفة عامة ويلتحق بها بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه وعند مراتب موجودة ما اتفق الشيخان على تخريجه هو الأصح من فرض البخاري من فرض المسلم ما كان على شرط الشيخين ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم وما كان على الصحاح الأخرى بالنسبة إلى من فرض به أحدهم ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم اتفاق العلماء بعدهم على تلقي كتابين بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه يعني حديث صدق عن الشيخان طبعا أرجع من فرض به أحد الشيخين المفاضلة الآن بين الصحيحين وقد والحقيقة المفاضلة هذه هي ليس لها جدوى فائدة كبيرة إلا في بعض الجزئيات لماذا؟ لأن هدف تأليف البخاري يختلف عن هدف تأليف مسلم كيف لكل هدفه ونحن المفاضلة بينها؟ هل الآن بعض الناس لو نقول لكم مثلا الإمام أنا أقوى في الحديث ابن ماجه ولا الترمذي؟ ابن ماجه الترمذي عندنا عافية الترمذي وأنا أقوى النسائي ولا ابن ماجه؟ وأنا أقوى في الحديث النسائي ولا مسلم؟ مسلم شفتوا أنتم منطلقات الحكم بتاعكم من خارجكم خلفيتها من المؤلفات بتاعكم وهذا مش ابن ماجه كان ما حكوه فيه قال بس لا بعد تفعيل ابن ماجه كان من الاساطير عند الحديث الإمام النسائي قال أحد العلماء شرطه أشد من البخاري ومسلم في السنن. ولما ترجع إلى السنن الكبرى تشوف إمامة وعبقرية الإمام النسائي في رواية الأحاديث لإظهار العلم والدقائق. إذن هم كلهم علماء وكلهم أئمة، قد يتفاوتون في بعض المراكز، لكن غرض ابن ماجه يختلف عن غرض البخاري، يختلف عن غرض الترمذي، يختلف عن غرض النسائي، يختلف عن غرض ابن داود. كل كتاب عند أغراض معينة تضطره إلى التعامل بها تعاملات معينة. وإحنا المغاربة يقولوا أن المغاربة يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، والعلماء المنصفين يقولوا البخاري فقهيا ما نقولش أفضل، نقولوا أفيد. صحيح البخاري فقهيا أفيد من صحيح مسلم، وصحيح مسلم بالسماعة الحديثية أفيد من صحيح البخاري، مش أفضل. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة الأفعال من زيادة الصحة في الكتاب، كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصح به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها من كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد، يعني أكثر سدادة. شاهد الوجود السابق. ها؟ كلمة شاهد الوجود. شاهد الوجود يعني ناس ما تفهم الواقع. يعني الواقع يبين صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم كما يقول ابن حجر. لا أميل بالكلمة الأفضل، أميل بكلمة الأفضل أولا. أما رجحانه من حيث الاتصال، الآن بدي أتحدث عن رجحان صحيح البخاري عن صحيح مسلم. أما رجحانه من حيث الاتصال تحدثنا عليه، انظر ماذا يقول: فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. وهذا كلام نحب نشرح لأن فيه تدخل في أخطاء كبيرة. وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، يعني الإمام مسلم في المقدمة ناقش الأمر، قال: وألزم البخاري، يعني مسلم ألزم البخاري بأنه يحتاج لألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمعا، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير التدليس. والحقيقة كلام ابن حجر هذا مردود صراحة. النهاية الإمام مسلم لما تقرأها في مقدمة تاعه تجد أنه شنع. مش معنى شنع؟ يعني جاب ألفاظ وأقوال خشنة على من يقول هذا القول. الناس كانوا يقصد البخاري، والحقيقة أنه لا يقصد البخاري كما قال كثير من أهل العلم. الإشكالية وين؟ الإشكالية في زوج من الناس عاصر. وش معنى تعاصر؟ معنى عامين، ثلاثة، أربعة، خمسة سنين، الاثنين كانوا حيين في ذلك الزمن. مثلا من عام واحد اتولدت عام 1970 مثلا، والأخر تولد عام 1960، وتع 60 مات عام 80 ولا 85، نقوله تع 60 مات عام 2000، وتع 70 مثلا مات عام 2010. إذن من 70 حتى 80 10 سنين، هذيك نقوله كبر الرغم، من 80 من 2000 20 سنة، هذي الاثنين كانوا عايشين، ولا تع 70 كان قادر ينزل عندهم لأنك كبر مع كبره. لكن لم يثبت عندنا في أي إسناد أن تاع السبعين قال سمعت تاع السبعين دي ما يروي بعد. واش مريض وعاد هي لا تفيد سمعت لا تفيد ما سمعتش محتملة هذه محتملة الأخرى. الآن الإمام مسلم ايش يقول؟ يقول تاع السبعين وتاع الستين اللي تولدوا بالستين سبعين يقول إذا لم يكونا مدلسين مش معروفين بالتدليس معناها كي يقول عن فلان راه قاصد تحدثنا عن التدليس كبير نعم الله عز وجل بعض المصطلحات باش تعاوننا في الشرح أن يكون تاع السبعين هذا غير معروف بالتدليس معناها كي يقول عن فلان معناها راه سمع منا ولا تلقاوية سواء صرح ولا صرح خلاص. اثنين العلماء إذا عاشوا في نفس الزمن احتمالات الانتقال موجودة في الحج في العمر في الرحلات الأخرى يعني كاين احتمالات الالتقاء ممكن خلاص. ولم يأتي إسناد يتحدث عن تاع السبعين أن سمع عن تاع الستين ولم يأتينا إسناد يتحدث عن تاع السبعين أن سمع عن رجل أخر عن الستين أش على خير واضح الفكرة الآن ما عندنا ما نقد نقوله سمع ما نقد نقوله ما سمعش واضح لأن كون روية تاع المولود السبعين روية عن تاع الستين من طريق رجل أخر نقولوا ما تلمدش روية عن شيخ وقد يروي عن كما قلنا سيدنا العيين يروي عن الزور يروي عن الرجل عن الزور يروي عن الرجل عن اثنين عن الزور يعني محتمل تعدد الرواة أو النزول. هذه النقطة هذه اللي قال مسلم نعتبر حديثه صحيح محمول على السماء فقط في استيانة ما راحش يقول باللي راه يسمع مرة ولا لا أبدا مسلم لم يناقش قضية إنما هذه الجزئية محمد ولد مع علي ولا بعد علي ولا قبل علي وتعاصر مع علي مدة من الزمن ولا يعرف عن محمد انه مدلس ولم يروى اسناد انه صرح بالسماع من علي ولم يروى اسناد انه صرح بالسماع على رجل عن علي حتى دليل لا بالسماع ولا بانتفائه وما دام هو مدلس وعاصر وهو من العلماء والثقات فاصل الخبر ان يكون صحيحا محمول على السماع. البخاري قال الناس العلماء ان البخاري ما يرويش بهذا السند حديث إلا إذا قيل محمد صرح ولو مرة واحدة قال سمعت عليا ولو مرة مش شرط الحديث ذا لأن قلت لكم ساعات الحديث يروي البخاري معلق ويجيب حديث أخر ما عندهش علاقة بالعنوان حديث في الصلاة يجيبها في الصيام ويرفع هذا الحديث يبين لك أن محمد سمع من علي بالإسناد الثاني المقصود به تبين السماع معلقات هذه معلقات لا مش معلقات السماء السماء إذا هنا مسلم هل أخطأ في هذا الأمر؟ وجاب أدلة الإمام مسلم جاب أدلة مش كما قال ابن حجر جاب أدلة عمل رواية حديث عائشة عن هشام بن عروة هشام بن عروة سمع من خالد عائشة يعني قال حدثتني خالد عائشة وجاب أدلة أن هشام بن عروة مرات قال عن عائشة ومن بعد روي الحديث عن الباقي عن عائشة عن عروة عن عائشة قال ها هشام بن عروة سمع من عائشة وعن عن عنه وجاب حديث عن عنه ثم تبين أنه سمع عن أبيه يعني جاب أدلة قوية رأى وجود السماع ووجود التدليس والانقطاع. إذا مسألة السماع ولو مرة لا تنفي عدم وجود التدليس ولا الانقطاع في مرة وعدم وجود السماع ولا مرة لا تنفي عدم وجود السماع. إذا هنا النقطة يعني الشرط الذي قاله البخاري والدقيقة الذي تحدث عنها مسلم يتساويان في قوة الوقوع وقوة عدمه لكن زيادة فنية من البخاري أن فلان يثبت أن تلاقي معه ولو مرة واحدة وأما الحديث اللي تحدث عنه مسلم لا يثبت أنه التقى ولا يثبت أنه لم يلتقى وسماء واللقاء والسماع منه مبني على الاحتمال. هذا الشيء يحب يقول الإمام مسلم رحمه الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه جميعا إن شاء الله بعد الله. بارك الله فيك. نعيد. من كم كثير مكالمة إن شاء الله. هي سيد الأولين وعلى سيد الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلم التحديث كما سبق وعلم مطلق التتبع وكثرة المطالعة ومعرفة مناهج المحدثين في مؤلفاتهم. الحقيقة أردنا دائما أن نزاوج بين المعلومات وبين الشبهات التي تطرح في هذا أو في هذه السياقات حتى يكون الرد أقوى وأكثر وأفضل. والله عليكم رأيكم. لا هو الفكرة والأدين سمح الله بذلك صح وبرك الله. هذا في موارف نشع على هذا الشيء والبلسيون جانا قوي كم تتعلم على المعارف وهذا هو المستمع حسن الجميع أنا الحديث إن يا ودي هبطنا شوية في السواقات هبطت طلعنا لا لا لا قال واحد بدي أشير حارس قال واحد بدي قال أبني أشير خلاص نعطوه لك بطل التعصير ورزيد الميكروس أبو بشر يرفع هذا الشرح من عمرك معلش عشان احنا قدام العلم ونتشرف بخدمة العلم وأي استشكال وهذا مش تخصصي انت ورا في المدرسه لا لا لا لا مش انت ده ده شو احنا عندنا قاعده القيمه من هو يعتبر سبحان الله انا ما حكيت من حاجه زيد دي ما يكرم انا كان نصك مش هو شرع النصح هي وغيره القيمة الأدرك قد شو واحد نجي أنا تسمع ولا شو بعمل كم نصيحة حسب من الأخرية ولا تسمع عندي مشكلة عادي نحن وهم رسالة بلغة أنت قبلت ما قبلتش عادي ما فيش مشكلة إحنا الآن نتعاون وأعرف الناس بكم أنتم إذا واحد عندكم أنتم أنتم قال الشيخ هذيك قول لي أي حاجة تشتري تدري شو قاعد نعطوا بعض الأبعاد وهم إحنا الأصل نأخذوا متفهمين في الكثير مش شوفوا يعني يكون أمر يستحيل تحقيقه لأن عجزة المبلغ أو عجزة السامع أو صعوبة من المبلغ عندي لكن الغالبية إن شاء الله أن نتفقوا فيهم والتساؤل وهي الاستشكالات اللي تصير عندك بعض الأحيان يكتبها الطالب كل أسبوع قادم وصار استشكالات في القضية الفلانية القضية الفلانية وحملة كذا كذا والقضية كذا كذا إلى آخره. بالنسبة لي حضورنا اليوم نديروه عبارة عن تلقي وسماع مسلم أو تلقي ما هو موجود لأجل الامتحان لأن الأصل أن الإنسان يفهم أن أنتم من الآن جايين تطوعا ورغبة العلم في طلب العلم على الأقل حددوا حد يعني لا بأس به في طلب العلم خاصة بالجانب الحديث هو صعب عند الحديث عندنا في الجامعة الآن الغالبية يهم متخصص عند الحديث روح علوم القرآن تجد علوم القرآن الأنبياء وعلوم الحديث أربعين اسنا سنة ولا مصنع في القصص المعلم شنو عارف يا شيخ الصعوبة أنا نبي بمتعة ونذهب ونقوم به هي أنت على لحظات قراءة كلام المحدثين وبحث وتفسيرات إلى غير ذلك أخرى في الواحد على كل عطاها ربي وذوقه إذا تفهمنا في مسألة الاشتراط الاتصال يا رجل بالكلمة هذيك أنا خسرتكم جدا وأخر سبتم قريبها وعطيتكم سبت النهائي حتى عندي دخمة تم بالعشرة والله يا هي مسألة دقيقة عادي لأنها بين شيخين بين المسلم والبخاري كما قال سفيان الجهينة متمثلا ببيت أحد الشعراء جاء رجل وسأل ابن عيينة رحمه الله رضي الله عنه وهو أحد كبار علماء مكة وهو شيخ الشافعي قال يا إمام ما تقول في من فعل كذا وكذا فهو شوفوا ابن عيينة والذكاء قال من أي البلاد أنت؟ قال من المدينة قال وماذا يقول مالك؟ شفت العلماء ايش احترموا؟ نعم يرى مسقوط في العلماء يجوا يسقسون يقول لهم وأرى وايش ترى؟ هذا يقول فيها صارت ضبع الشيخ حمال ربي رحمه قال من أي البلاد أنت؟ قال من المدينة قال وماذا يقول مالك؟ قال يقول كذا وكذا ماذا قال سفيان؟ قال وحن اللبون إلى ما لز في قرن لم يستطع سولة البز قال عز ابن لبون مثل روحه ابن لبون عشان سيدنا إذا ما لز في قرن مالك عبارة عن ثور عظيم أثوار عبارة عرب اليوم مش لازم يدخل في ناس يعني في عشان سيدنا شوف إمام ده عرب معناه ليه لأن مالك لا أسوي شيئا فعليك بما قال مالك مرة كان في 95 شيخ حماني كان عندنا في منطقة كذا كذا فقام أحد الطلبة من الأرائيتية والعندية وأنا أرى وعندي وأمين يقول أبو حنيفة ريح له مرة قال وأنا أرى كذا وكذا وبعد ما كمل حديثه السؤال وجه الشيخ حماني رحمه الله قال الشيخ حماني أما قولك قلت فقط قولك بد مش انت من انت حتى تقول قلت وعندي وامين وارشح ما شيء انت والله تحضرت علماء الدملة قبلوك البلايير بتاع العساس بتاعك مش العساس حتى يعني بلايير العساس ما قبلوك يجي يقول وعندي وامين وابشر واقول وكان قال الشيخ حماني قال الشيخ الحسن الشيخ قال ابو احمد القافه باع سيستم الخدمة. أما رشحانه من حيث العدالة، رشحان صحيح البخاري من حيث العدالة. والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. عدد الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من عدد الرجال الذين انتقدوا على مسلم وهذه حقيقة الكلام هذا نوع من الظلم لماذا؟ لأن معروف الإمام مسلم أنه في الباب الواحد يخرج الأحاديث من عدة طرق بل في الطريق الواحد يرويه بعدة على عدة شيوخ إذا آليا عدد الرجال مسلم العالم سيكون أكثر من عدد رجال البخاري ومنطقيا أن الانتقاد الذي يوجه إلى عدد رجال مسلم أكثر من رجال البخاري والأصل أن تحسب النسبة والتناسب عدد رجال البخاري كل نسبة المنتقد في الدرج وعدد رجال مسلم كل نسبة المنتقد في الدرج هناك السؤال هذا الأمر الأول الأمر الثاني نبه على شيئين دقيقين عند حقهم الإمام ابن حجر رحمه الله الأمر الأول قال أن أغلب الذين انتقدوا على البخاري من شيوخه وأغلب الذين انتقدوا على مسلم ليس شيوخه بل طبقات متقدمة إذا أنت لما تنتقد البخاري تنتقد شيخه هو أعلم بشيخك عند يعني انتقادك 90% ضرب من الخيال أما إذا لم يكون شيوخك فقد يكون من انتقادك فقد يكون من انتقادك الحسين الله فقد يكون من انتقادك وجه اثنين أغلب الشيوخ الذين انتقدوا عن البخاري لم يخرج لهم إلا حديث نقص فيه أنا عندي كتابة زوز مقالات في شيوخ البخاري يعني رسالة الدكتوراه عن الإمام أبي العربي القيلواني منهج من شرح التقديم. والإمام أبي العربي القيلواني بعث حوالي 18 رجلا في صحيح البخاري كما ضعف العلماء الآخرين، فكتبت مقالتين في مجلة الجامعة مقال الذين وثقهم أو أخرجهم، مش وثقهم، أخرجهم البخاري حديثا واحدا وضعفه بالعرض، ومقال الذين أخرجهم البخاري يعني عزيز مجموعة الحديث وضعفه بالعرض، وانتهت في دخل البخاري بالعرض بالتنبيه وأنا أمور كما كنت شرحكم فيه قضايا انتقائية وبسيطة جدا، كان طبعا المطلق وكان صحة نسبية فلا إشكال فيها. اتفقنا. وأشرفت على مجموعة من الطلبة، مجموعة كلفت الدراسة الذين أخذ منهم مسلم وضعفهم العرب، ومجموعة كلفت الدراسة الذين أخذ منهم الشيخان رجال البخاري ومسلم وضعفهم من العرب. ودرسنا الدراسة هذه كاملة تقريبا بعد 36 راجل كل أو يزيد قليلا، ووجب في النهاية أن تضعيف ابن العرب هو نسائي مجموعة العلماء، إنما هو بجانب تخريج البخاري ودقة القرآن بجانب آخر ولا تعارف بينهم، يعني دراسة واقعية ولي كلام علماء نجيب كلام علماء شرح تعديل مش قبل الكل، ثم بعد ذلك نجيب عنوان تحته كيفية إخراج البخاري لحديثنا مش نتدقق، ثم نجيب دفاع ابن حجر، ثم نجيب الخلاصة التي نسجلها لنا من خلال هذا الجانب. خليني أجيب لك سكت بقى سكت كشكال هل الطويل ولا عمل لا يطلق كل شيء بك يعني دراسة عملية، نحن لا نتحدث من جانب دفاع العرب والبخاري، نضرب دراسة عملية علمية مبنية على أساس علم حديث. لسنا لو أراد العلماء منذ القديم لو أرادوا نستطيع أن يبدلوا ويغيروا يزيدوا نقص البخاري ويجيبوه كتاب كما ينبغي وخلاص قرر مسلم. من عرفهم أن البخاري هذا ضعيف يقول مش من علماء آخرين وانتقادات العلمية الدقيقة. بخلاف مسلم الرجال الذين انتقدوا عليه أكثر من حديثهم، ومثلتكم حماد بن أبي أو حماد بن سلمة ورواية عن ثابت، يعني الحقيقة فيها جزء من الحق وفيها جزء من البعد عن الصواب إذا ناقشنا غيرنا من أخرج الإمام مسلم. وضحت الانتقادات الموجهة لبخاري مسلم كبير ترجيح. أما رجحانها من حيث عدم الشذوذ والإعلام، إذا ناقش الانتصار وناقش العدالة ناقش شروط الصحة. هكذا. مش يقول بلي أصح البخاري أصح من صحيح مسلم. وأمر شحانه من عدم الشهود والإعلام بالشكل الآخر، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من تقد على مسلم. أحاديث انتقدوها على البخاري 110 أقل من أحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم. وقلنا أن الإمام البخاري الحديث الواحد يكرر عدة مرات، والإمام مسلم الحديث الواحد يخرج عدة طرق، إذا منطقيا أن عدد الانتقادات ستكون أكثر بالنسبة للمسلم، يعني حاجة طبيعية يعني تلازما مع كيفية الإخراج الأحاديث. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من المسلم في العلوم، هذه حقيقة. أن الإمام البخاري أعظم إمامة في كل العلوم من الإمام مسلم، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال ترقبني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هو ترقبني قال هذا الكلام في دقيقة نقدية أخرى كلها ربيع للوحدة أحمد. قالها تقول نجي في طيارة الحديث وفترة ونص الثقافة. ما يكتب الصحيح بحسب مصدره. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى العلم، ثم يقدم بالأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، كما قلنا البخاري متفق عليه شرط أواخر البخاري ومسلم شرطهما إلى آخره. ووافقوا شرطهما لأن المراد به رواته مع باقي الشروط الصحيح، ورواتهما قد حصل اتفاق على القول بتعديدهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا أصلا لا يخرج عنه إلا بدليل. لكن هذا عندنا كان نقول أن رجال البخاري جاوزوا القضاء، يعني كلهم ثقة، شيء واحد يقول لك أم ضعفاء، بل هناك بحث وتحب نبحث عن الكتاب وجدنا سبق عليه الرجال الذين ضعفهم البخاري وأخرجهم الصحيح، كان رجال وحكم عنه البخاري جاءه ضعيف وخرجنا في الصحيح، كان حاجه هو ان الانسان يعترف بنفسه يخرجها. اذا لما نقول ان الرجال البخاري جاوزوا القنطره ليس المقصود بهم كل الرجال، انما جاوزوا القنطره اصحاب الاصول والذين اكثر الاخراج اللي خرج عليهم، اللي خرج له مجموعه من الاحاديث على المعتبر، والذين اعتمد عليهم في اصل الباب مش في المتابعات، الذين اعتمد عليهم في اصل الباب هؤلاء هم رجال البخاري، وليس كل راو ذكر اسمه صاحب البخاري اخرج البخاري حديثا او جعله مطروح مع اخر من رجال البخاري وقد جاوز القنطره، هذا فيه تجوز وفيه خطا قد يؤدي الى مهالك اخرى وخروج الشبهات. اذا اتفقنا ايش معنى رجال البخاري؟ رجال البخاري هم العمده في الصحيح الذين اعتمد عليهم في اصل الكتاب وفي اصل الباب واكثر من الاخراج لهم، هؤلاء هم الذين جاوزوا القنطرة. أما باقي الرواة في صحيح البخاري لم يعتمد عليهم أو روى لهم مقارنة أو ذكر من باب تبيين ضعف حديثهم فليسوا من رجال البخاري. وش معنى شرط البخاري وشرط مسلم؟ يعني الحاكم يقول هذا حديث لم يخرجه أصحاب الصحيح وهو على شرطهما. هل الشرط سؤال هل الشرط هو وجود الراوي في السند أم وجود سلسلة الرواة في السند أم المروي بصفة عامة؟ المروي بصفة عامة هو المروي الأصل فيه المروي بصفة عامة، لأن لما نجد راوي من صحيح البخاري موجود في السند وراوي أخر موجود في السند وراوي أخر موجود في السند أو في السند الحديث رواد من البخاري ورواد من مصر، نقول هذا على شرطهم وهي تركيبة غالبة، مثل عكرمة مولى ابن عباس لم يخرج له مسلم حديثا وأخرج له البخاري، عكرمة روى عن بعض الشيوخ الذين أخرج له البخاري عن ابن عباس وروى عن شيوخ أخرين البخاري لم يخرج له عن أولئك الشيوخ، فهل إذا وجدنا عكرمة وشيخ آخر عند مسلم وعكرمة تاع البخاري يقول على شرطهما وهي تركيبة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم؟ أظن ما وضحت لي. نقول مثلا الزهري، الإمام البخاري أخرج حديث الزهري من مسلم أخرج حديث الزهري، فالزهري من رجال الشيخين بالاتفاق، لكن كيف أخرج البخاري للزهري ومسلم للزهري؟ خرجوا له من رجال الطبقة الأولى والطبقة الثانية وبعض من رجال الطبقة الثالثة تحدثنا عنه، وسفيان بن حسين هذا أخرج له في أحد الصحيحين، هل لما نجد سفيان بن حسين عن الزهري نقول على شرط الشيخين والبخاري ومسلم لم يخرج سفيان بن حسين عن الزهري حديث واحد؟ ولأن نقول على سفيان بن حسين خرج مسلم والزهري خرج البخاري لما دمت له فهو على شرطهم أبدا. الشرط تاع البخاري ومسلم أن يكون السند مركب نفس التركيب وأن يكون المروي والصحيح متوفر في الشروط وأن يكون المروي منتفي عنه العلة. الإمام الحاكم بعض الأحيان في مستدركه يقول هذا الحديث الذي يخرج البخاري ومسلم وقد أعرض عنه لوجود كذا وكذا، يذكر حتى العلة التي بسببها ترك البخاري ومسلم إخراج هذا الحديث. لما نقول على الشرط مسلم، بدي كده يقول على الشرط مسلم. الآن أصبح عند الشرط يقولوا بعض المحدثين العصيم والرجال ورجال مسلم، وبعض هل الرجال ورجال مسلم؟ هل الرجال ورجال مسلم بهذا السبب بهذا التركيب؟ روى مسلم بسبب آخر، روى مسلم بسبب آخر، لكن اجتمعوا في السند هذا إذا ما دام مسلم خرج لهم فهو ثقات، وما دام اداكم بالإسناد هذا الحديث الصحيح. على ما قلت في العلماء شوف التخليط عبرت مع المعاصرين ويقول لك على شرط مسلم أو على شرط البخاري. أبدا ليس شرط مسلم بالطريقة وليس شرط البخاري بالطريقة. شرط مسلم البخاري هو نفس سند بتركيبة معينة على خلو من العلة والشذوذ كما سبق وقلنا. ولذلك تصحيحات الأخيرة كلها مبنية على ظواهر الأسانيد وليس مبنية على دقائق العلل والشذوذات والمناكير والخرائط. واضحة شوية فكرة الشروط شرط الشيخين. وش بيه البخاري ومسلم حديث هذا على الشرط المخرج؟ قد يقول قائل وقال البخاري تركت من الحديث الصحيح الكثير. علماء بعض علماء المعاصرين قال إذا كان هناك حديث على شرط البخاري أو شرط مسلم وأصله في الباب ولم يخرجه بذلك الباب أو لم يكتب ذلك الباب مع الحاجة إليه ومع وجود الحديث ففي الحديث إن ما دام البخاري عند باب خرج فيه ما لقاش خرج فيه فلم يقوم لذلك الباب. كيفاش نعرف الباب هذا؟ الباب هذا هو موجود في سنة في دار سنة النسائي. ولم يخرج ذلك الحديث. فلنعلم أن في الحديث إنت في مشكلة. جيد نكون روى على شرط البخاري، وعلى ما خرجش البخاري ونحن في أحوج الناس إليه في هذا الباب. يعني حقيقة ملاحظة دقيقة. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله طبعا، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا للأصل كله. فخرج لنا من هذه ستة أقسام. قلنا إخراج الشيخين شرط البخاري مسلم شرطهما شرط البخاري شرط مسلم. وقد يقدم الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية، وقد يقدم تاع مسلم على ما عند البخاري لشروط أخرى كما قال المعلم سيوطي، وقد يفوق المفروض على الفرض. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان حديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاس عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بأي في العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فرضا مطلقا. حديث خرج البخاري وهو فرض مطلق، حديث خرج مسلم وأصبح مشهورا بحديث، نقول أن حديث صحيح مسلم أقوى من حديث البخاري في هذه الجزئية. هناك حديث يمثل بالعلماء مش عارف سيقول هنا حديث لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من البخاري. خرج صحيفة معمر عن وهب بن منبه عن ابي هريره معروفه بصحيفه غريبه في اصل الاسلام، هذا ما حدثنا به وهب بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه. ومسلم خرج هذا الحديث من طريق اخر مشهوره مش غريب، والبخاري عنون بحديث مسلم بوب به الباب واخرج حديث ابي هريره. ومسلم خرج حديث ابي هريره خرج حديث الثانية المشهور. فقيل أن هذا الحديث المشهور الذي من غير رواية أبي هريرة هو أصح من حديث أبي هريرة، أو أن البخاري اكتفى بتخريج حديث أبي هريرة، لأن الفرد مطلق الحديث الثاني الذي رواه مسلم عن ابن عمر هو حديث مشهور أكثر شهرة من حديث البخاري. والشهر عند المحدثين نفس الذكر. نعم. الحديث الشهر عند المحدثين يقصدون به مرات مبالغة. مثال حديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن هذا الحديث رواه عنه ذكر وسالم وعبد الله بن دينار وعبيد الله بن دينار، مجموعة من التابعين الكبار رووا عنه، والتابعين الكبار عندهم مجموعة من التلاميذ، عندهم تلاميذ من اليمن رووا، تلاميذ من مكة رووا، تلاميذ من المدينة رووا، تلاميذ من الشام رووا، تلاميذ من العراق رووا، تلاميذ من مصر رووا. إذن هذا الحديث تقريبا اشتهر في جميع المدارس الإسلامية في ذلك الزمن. وحديث آخر من أول إسناد الأخلاف مدني المسلسل، معروف حديث المسلسل ولا المسلسل هي صفة من صفات الحديث. احنا الآن نتحدث عن التسلسل بالمدن، مدني عن مدني عن مدني عن مدني عن مدني، وجينا حديث آخر مدني لأن الأصل هو المدينة، الصحابة الحديث الأصل هي المدينة، مدني ثم نلقوه راح للبصرة ثم رجع للكوفة ثم رجع للمدينة، راح يدور. وش نقول الحديث هذا وين؟ في صبغة أنه اشتهر في عدة مدن، فهو مقدم على حديث أربعة أو خمسة رجال كلهم مدنيون، يعني ما اشتهرش في المدارس الأخرى. ما دام اشتهر المدارس الأخرى مش معنى ذلك أن قربنا قربلة دقيقة من المدارس الأخرى، ولو كان هناك انتقاد موجه إليه. والحديث إذا اشتهر في عدة مدارس مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن والمرجوع والشام وبيروت وإلى آخره من المدارس العلمية ومصر، إذا اشتهر في مجموعة من المدارس العلمية يدل على الحديث الشهر وسافر وخرج وغربنا، والحديث البقي في المدينة من دل ذلك لم يشتهر حيث ولم يلقى الغرب التي وجدها لها المقابل. فالأول يعتبر أكثر صحة من الثاني. فهمت؟ ساعات الحديث أصلا من المدينة ولم يشتهر في المدينة، اشتهر في أماكن أخرى. علامة وعلامة استفهام. وين المدنيين جماعة أصحاب أبي بن كعب جماعة المدينة وين فيهم صبر؟ أبي بن كعب اشتهر في الكوفة. حديث تاع واحد مدني اشتهر في الكوفة. هنا العلماء يقعدوا شفت العلماء يفتوا. هي ما تخطرش عن بال الكثير المعاصرين. علماء يقولون هنا بعلامة استفهام. لماذا هذا الحديث اللي اشتهر في المدينة؟ إذا كان مثلا مع أنس بن مالك راح للبصرة. مدني وراح للبصرة. شوفنا النسبة الآن أهمية وجهي المدني المصري الكوفي معرفتها هذه من بين استثماراتها في هذه الدقائق. مدني راح للبصرة واشتهر الحديث في البصرة، وش معنى ذلك؟ أن أنس بن مالك لم يحدث به لما كان في المدينة واشتهر البصرة، هذا ما يثيرش الشبهات عند النقاد. أما واحد صحابي عاش في المدينة ومات في المدينة والحديث اشتهر في الكوفة والبصرة، هذا يثير العلامات استثناء. يا طالبات بلبينا الشيخ خالد تستأذن للخروج. نزل شوي للقاعة التدريس نعسوه. ندخل متى نشاء ونخرج متى نشاء. والله راني غالب. استأذن هو أدب من أداب طلب العلم. والإنسان ماذا به يستأذن إلا للضرورات القصوى. يروح استأذن في كل شيء يستأذن. والله أعلم. يعني يحسن في وقت غيابه مع الضرورة. الصباح واحدة هو أحضر جزء فقط ولم يحضر كل النهار. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كما نافع عن ابن عمر، فإنه يقدر على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده مقال، يعني مكانة الصحيفة المشهورة حديث لجميع مالك عن نافع عن عمر مثلا في الموطأ. الموطأ هو صح الصحيح وجدت صح من الصحيح. إيه موطى مالك هو أصل الصحيح كما قال أبو بكر العرب. يلا بعض الموطى ديما كان مش كنية تظر شروحات البخاري ومسلم ما وجد حديث مالك إلا وأخرجه. مستحيل كان يضرب البخاري ومسلم صفحة عن روايته، بل الإمام البخاري وش يقول؟ لما ترجم الباب إسماعيل بن إبراهيم أبو البخاري قال رأى أبي مالك وصافح بكلتا يديه عبد الله بن مباح. من فضائل الباب أنا رأى مالك. مش نشوف قيمة الإمام مالك. وصافح بكلتا يديه صافح سيدنا عبد الله بن مبارك أحد تلاميذ مالك معروف صاحب الزهد وصاحب العلم رحمه الله جميعا. إذا لا يعدلان به أحد، بل أحدهم قال أحد المشايخ الذين حضروا مالك وحضروا البخاري قال ما أشبه البخاري بمالك، لو رأيت مالك والبخاري لعلمت أنهما كأنهما واحد، والبخاري أفقه من أحمد بن حنبل. يعني العلماء أثناء الدراسات تتبع الروايات الكتب تعرف قيمة العلماء وقيمة الأئمة. إذا لم يكون حديث عن مالك والبخاري فالناس بحجة ما سمعاش توقع الأمور هذه، يعني موجود احتمال هذا أو موجود رغم أن موطأ مالك البخاري رواه بأسانيد عالية عن عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن القعنبي عبد الله عبد الله رواه أربع طرق دقيقة جدا. وهناك أحاديث خارج الموطأ رواه البخاري رواه مسلم، لأن المالك بقى دائما يهذب، كان العلماء سمعوا منه قبل ما يهذب تهذيب دقيق وراح رواه عن مالك رحمه الله. هنا حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولم يخرجه البخاري ولا مسلم، وثبت عند أن حديث صحيح، نقول أن هذا الحديث مقدم عن حديث رواه البخاري أو مسلم، ووجه إليه انتقاد لذلك الحديث لأنه قاعد ابن حجر يعدل في جزئيات بتاع التفاضل. انتهينا الآن من الحديث الصحيح ونروح للحديث الحسن. حديث الحسن هو الحديث الذي خف ضبط الراوي هذا تام ضبط، هو حديث صحيح خف ضبطه كما قال ابن حجر فحديثه حسن، خف ضبط خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حق الحديث الصحيح، يعني العدالة الكامل والاتصال على وجود العلم. الفرق بين الحديث الصحيح والحسن أن الحسن صاحبه خف ضبطه وصل ضبط التعشق على رأيه. فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج عنه، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار، حسن لغيره بسبب الاعتذار، يعني رؤية من طريق آخر. أما من خف ضبطه وهو ضيق وشوف السحر أخرى فنقول أن هذا حسن لذاته. فإذا جاءت رواية أخرى الحسن لذاته يرتقي بالصحيح لغيره، وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح بالاحتجاج به وإن كان دونه ومشابهه له في أقسام ومراتب بعضها فوق بعض. الصحيح لغيره وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، لأن الذي خف الضبط بتاعه قصر، لكن لما عبده آخر علمنا أن هذا قال ناقص الضبط قد ضبط حديثه بدقة. كيف عرفنا ذلك؟ بأن تابعه آخر عبده آخر. تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد، يعني حكمنا عنه بالحسن لذاته بذلك الطريق فقط، فإذا يتعدد انتقال الصحيح لغيره، وهذا حيث ينفرد الله. ومعنى قولهم حديث حسن صحيح، قال الدوق نس كلها كلام الإمام الترمذي. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمع فيه شروط الصحة أو قصر عنه، وهذا حيث يحصل منه التفرد في تلك الرواية. هذا تفسير لابن حجر. قال لنا أن الترمذي قال حديث حسن صحيح، والسند حديث حسن صحيح وغيره. قال يقول أن الترمذي هنا تردد هل أحد رواته تام الضبط أم خفى، ما دام ما جزمش فعلى الاحتمال أنه حسن صحيح. حقيقة تفسيرات بعيدة جدا. وعرف بهذا الجواب أن استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر على الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. نعم لما نقول الحديث صحيح يتضمن الحسن ولا لا؟ يعني الحسن هو محتوى الدخل الصحيح، أي حديث صحيح هو حسن، وليس كل حسن صحيح. كيفاش أنت الحديث حكمت عنه بالصحة وتردفنا بالحسن؟ يعتبر جمع بين مجموعة أكبر من مجموعة وتردد في قوله، هذا الاستشكال. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال نقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، معناه حسن عند الذين قالوا أن هذا خبيث الضبط، وصحيح عند الذين قالوا أن هذا تام الضبط. وغاية ما فيه أنه حلف منه حق التردد، لأنه حق أن يقول حسن أو صحيح، فحدث التردد على حسن صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من النبي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح هو رتبته دون ما قيل فيه صحيح، لأن ما قيل فيه صحيح في جسم الصحة ولا لا، واللي قيل فيه حسن صحيح في تردد بين الصحة والحسن، ما دام التردد أقل من الجسم، لأن الجسم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. إذا حسن صحيح إذا كان الإسناد فرد غريب، أما إذا كان إسناد وعلى هذا فما قيل به حسن صحيح فوق ما قيل به صحيح فقط، إذا كان فرضا لأن إذا كفرت الطرق تقوي بعضها بعض. وإذا روي بعد الطرق وقلنا في حسن صحيح، وش معناها؟ معناها كان طرق حسن وكان طرق صحيحة، هو أقوى من الحديث المنفرد الذي قيل به صحيح، لأن الحديث حسن صحيح طرق عدة ومنه في طريق واحد، فالذي روي بعدة طرق أرجح من الذي روي بطريق واحد. نختم جيرو بعد العرض على ابن الخاص. والحسن عند الترمذي، فإن قيل تصرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، الترمذي قال والحسن الذي ونفس الحسن الذي عندنا من بين شرط أن يروى من غير وجه، وكيفاش أنت حسن صحيح وقوله غريب؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، حسن كاصطلاح، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وهو بعضها صحيح وهو بعضها غريب وهو بعضها حسن صحيح وهو بعضها حسن غريب وهو بعضها صحيح غريب وهو بعضها حسن صحيح غريب. تركبت كل شيء عند الإمام الترمذي رحمه الله، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، يعني تعريف الحسن الترمذي الذي يطلق عليه كلمة حسن فقط، هذاك هو الذي يقول من ليس في سيد الكتاب ولا يروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا كما عرف الإمام الترمذي الحسن. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه، في آخر كتاب السنن كتاب يسمى العين الصغير يسموه، هذا كأنه الكود أو الدليل نتاع سنن الترمذي. وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، الرواة ما فيش متهم بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى يعني يكون هناك طرق أخرى تروي الحديث نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، وأما ما يقول فيه حسن صحيح وحسن غريب وحسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته، معروف عنه عند العلماء عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتاب حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. هذا رأي دقيق جدا الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن تعريف الحسن الذي ذكره الترمذي إنما يقصد الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بالحسن في سننه، لا يقصد الصلاح الحسن عند المحدثين. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، إيرادات عن الاستشكالات التي استشكلها العلماء ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعدها. يعني وكأن الحافظ ابن حجر تفرد بهذه النتيجة رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير. مشكلة اجتماع الحسن الصحيح من الترمذي ابن كثير الصلاح قال تفسير، ابن كثير قال تفسير، العراق قال تفسير، ابن حجر قال تفسير، ومجموعة منها قالوا أن الحديث الذي قال به الترمذي حسن صحيح هو مسألة التردد في الحكم على الراوي، وقيل مسألة التردد في الحكم على الطرق، على الطرق حسنة وهي الطرق صحيحة، يعني روية من طريقين، فقيل هذه الروية من طريقين وقيل غريب، يعني تفرد به ابن حجر، فسر قيل غريب في التردد على الراوي مش على السند كله، لوائل قالوا التردد بين السندين سند صحيح وسند حسن، ولما تضاف الغرابة قال ابن حجر يصبح التردد في الراوي في أحد الرواة وليس في السند كله. ومنهم من قال أن الحسن صحيح أن الإمام الترمذي تردد في الحكم أصلا ليس على السند فقط حتى في حكم حديث، ومنهم من قال بوصفه كما قلنا الإسنادين، وقيل مجموعة أخرى من المصطلحات. والحقيقة أن الترمذي لم يكن هو السابق بهذا الاصطلاح، فوجد عند الإمام أحمد شيخ شيوخة والإمام علي بن مديني والإمام الشافعي قالوا حسن صحيح، ومن خلال كثير من تتبع الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالحسن والصحة، والأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بالصحة كثير منها موجودة في الصحيحين، وكان الإمام الترمذي يؤكد بمسألة الحسن الصحيح اصطلاح يؤكد على الصحة وليس على التردد في حقيقة الأمر، إنما تأكيد على صحة الحديث وليس على التردد في حكم عليه. يستحيل أن العلماء يترددون في الحكم على الحديث وهم النقاد، وقد سبقهم في الحكم على هذه الأحاديث مجموعة من العلماء، ووجدنا الإمام الترمذي في بعض الأحاديث التي استشكلها يتحدث ويصرح موافقا لشيخه أو مخالفا له، وما كتابه العلل الكبير أو كتاب آخر وبعض أحاديثه في السنة في السنن يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، وسألت أبا زرعة قليلا، أغلب السؤالات وجهت الإمام البخاري رحمه الله، فيجيبها البخاري عن التفرد عن الراوي عن الجرح عن التعديل عن كذا، فكيف للإمام الترمذي أن يحكم على عدد كبير من أحاديث سننه بمسألة التردد؟ وهذا يصبح عيب في الكتاب وعيب في صاحب الكتاب. المفروض أن لو كان التردد يكون فيه ما مجموعة بسيطة من الأحاديث، ولا يكون في مجموعة عدد هائل من الأحاديث. فكلمة حسن صحيح إنما هي تأكيد على الصحة. هناك إشكال ثاني أن بعض النسخ تختلف في مسألة الحكم على الصحة والحسن في أحاديث الإمام الترمذي في سننه. أما الحسن الذي اصطلحه الإمام الترمذي فهو كما فسره الحافظ ابن حجر اصطلاح خاص بسننه، وإن كان ابن الصلاح قال بأن اصطلاح الحسن الترمذي هو يقع من حسن لغيره، حسن الضعيف، والذي تلقى من الضعيف إلى حسن لغيره. وتعريف الخطابي كما قال ابن الصلاح فوجدت ان التعريفين يشفيان الغريب، ثم ناقش المقال ويتنزل تعريف الترمذي على الحسن لغيره، ويتنزل تعريف الخطابي على الحسن لذاته. وما شاء اغلب العلماء على هذا التقسيم، لا نجي ابن حجر ونبع على هذا التنبيه الدقيق رحمه الله بان كلمه الحسن عند الترمذي اصطلاح خاص بسننه، لذلك قال عندنا، يعني عندي في سنني اذا افردت كلمه الحسن فهذا الحديث لا يكون في اسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه ونحوه، يعني حتى بالمعنى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والعلماء قاموا معارك في تفسير بعض الكلمات، والحقيقه الثمره النهائيه يعني لما نقول للترمذي أحاديث صحيحة ولا حسن ولا صحيح حسن، ما يكون مقبول يعمل بها ولا برا المشكلة بثلاث فترات أو لم تتردد. والترمذي ليس بدعا من الأمر في إطلاق الحسن، وفي إطلاق الحسن الصحيح مركب، قلت أن من سبقه غيره، وحتى الإمام البخاري لما أطلق كلمة الحسن مرات الحسن تطلق على المعنى اللغوي حديث حسن، لكنه لا يصح عند المحدثين في العالم. قل هذا حديث حسن سمح حتى اسناده ليس بقائم، ومرات يقصد بها معنى الاصطلاح حسن يعني مقبول لكن درجته دون الصحيح كما هو معروف، ومرات حسن يعني كما قال الترمذي ارتقى شيئا فشيئا حتى اصبح من الحسن بمكان. واكد عن حوالي خمسه وسته وسبعه تفسيرات لكلمه الحسن في اطلاقات المحدثين، هناك من تتبعها وجمعها وضرب لها الامثله حتى لا يختلط علينا هذا الامر، لكن الترمذي مقصود به الحسن في كتابه السنن. الان نروح لعنوان اخر، زياده الثقه واكثر، حتى هذا مشكل، مشكل متطلب تدقيق، وسن ان شاء الله نتعامل في فهمه وشرحه. وزياده راويهما اي الصحيح والحسن مقبول ما لم تقع منافيه لروايه من هو اوثق منه ممن لم يذكر تلك الزياده. يعني ابن حجر طلعه واحده قال زياده من ذاتها، وش معنى زياده الثقه؟ على كما ضربناها مثال حديث مالك بن عبيد الله وايوب ما ذكروش من المسلمين، جاء مالك زاد الزيادة هذه، ومالك ثقة لا، هذه الزيادة سموها زيادة ثقة. ابن حجر قال ألا تكون الزيادة منافية للحديث، زيادة المسلمين ليست منافية إنما ضابطة فقط. لو أن الحديث روي على كل إنسان زاد الإمام مسلم أو عفوا الإمام مالك زيادة تنافي، مش معنى تنافي لا يمكن الجمع بين الزيادة وبين الحديث الذي رواه الآخر. هنا قال إذا رويت منافية فترد زيادة الثقة. هذا ابن حجر يشترط ألا تكون منافية. ثم ماذا قال؟ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. يعني الآخرين رواه الحديث دون تلك الزيادة. وشيء واحد زاد لفظة. واللفظ هذه ما هيش منافية للحديث، إما أن تكون غير لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة على حكم ابن حجر، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. لأن قال هذه زيادة مش منافية بحكم حديث مستقل، ويجوز العالم أن ينفرد عن شيخه بأحاديث لم يشاهدها في غيره. من ناحية الجوز يجوز، نعم، لكن من ناحية الزيادة مش الزيادة. وأنت تقولها عند اتحاد المخرج، احنا قلنا حديث من المسلمين تاع زكاة الفطر، المخرج واحد هو نافع. واما حديث مستقل قد يروي من زيادة من مخرج اخر، مش مشكلة ان تاتي المخرج اخر، لكن ان يتحد المخرج ويقع زيادة لابد من تطبيق النظري. حافظ المحاضرة، اذا لم تكن هناك زيادة منافية فيقبل مطلقا بانه كانه حديث مستقل، وهذا نوعا ما كلام بعيد في الكل، قريب في البعض. واما ان تكون الزياده منافيه، الزياده تكون منافيه ضد الثاني، يبدا من قبولها رد الروايه الاخرى. مش نقبلها الزياده منافيه، لازم نرد الاولى ولا لا؟ اما نقبل الف ولا نقبل باء. اذا باء منافيه لالف، اذا قبلنا باء ردنا الف. فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هنا الان نناقش هنا نقبلها الاول ولا الثاني، هذا تنافي. اذا قلنا لا ترتفع الاخرى قبل الدين، لا يقع المعنى لا يرتفع المعنى، واحد هبط واحد مرتفع. واشتهر عن جمع العلماء القول بقبول الزياده مطلقا من غير تفصيل. واغلب المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا احنا الان يقول لك هذه زيادة مطلقة وزيادة مقبولة مطلقة، واضح حقيقة كلام بعيد على منهج المحدثين. اسمع ما حصل يقول، واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. يقول هذا كلام منافي لمنهج المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. واش نديرو؟ مشكلة ولا لا؟ الشاذ وش هي الشاذ؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولما يزيد الثقة زيادة والأخرين ما زادوهاش، أليست هذه مخالفة؟ مخالفة. يعني نحن معنا الشيخ ولا لا؟ وكيفاش نقبله؟ يقولوا قبول زيادة الثقة مطلقة. إذا قبول زيادة الثقة مطلقة ينافي تعريف الحديث الصحيح. ونقول الحافظ بن حجر رحمه الله، وإن كانت الزيادة غير منافية فكيف تقبل الزيادة مطلقة وهي مخالفة الثقة لمن هو قبل؟ نمزمه بنفس الحجه التي قالها الحافظ بن حجر على غيره. لان قال العلماء الاخرين يقولوا زياده الثقه مقبوله مطلقه، ما يشترطش المنافات على المنافات. ابن حجر دخل نظريه المنافات، اذا كانت مش منافيه معناها ممكن، اذا نقبلوها، اذا كانت منافيه ردوها. والمحددين الاخرين قالوا لكم زياده المطلقه المنافيه مش منافيه. اذا معارض كلام المتاخرين هذا يعارض اشتراط نفي الشذوذ والعله عن الحديث. شوف لكم مركزين بهك وعيين زياده الثقه والتفاصيل. لا اليوم تتسمع شوف اليوم اتصال اليوم مرشح اليوم كلام دقيق. وهذا كلام سهل بعض الحين هو يسحبنا، لذلك سنركز عليه. ثم يقول الحافظ بن حجر: والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد حديث صحيح وكذا. بن حجر يقول متعجب اللي يقول الزياده تقبل مطلقا ونسي انتفاء الشذوذ والعله، والشذوذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. الان هل زياده الثقه هي مخالفه ولا تفرد؟ تفرد. هل لما يتفرض بزياده شاركوه في اصل الحديث نقول تفرد ولا مخالفة؟ اوكي سؤال صعب جدا. مصطلحات يعني معلش لأن يقولوا تفرد معناها جاب حاجة واحدة وكي يقولوا خالف جماعة جابوا حاجة وجاب حوالي أخرى ونفس المخرج هم جابوا شيء كل جاب هم جابوا كلهم جابوا لا ما وصلوش جابوا جابوا ما عرفوش زيادة معلش مخالفة كاش المخالفة في عموم الحديث خالف من مالك ما خلاش في عموم الحديث خالف على ذلك واللب زي في عموم الحديث خالف مالك الجماعة وفي الزياد الكلمة هذه نقول تفرد بها تفرد بهذه الكلمة مخالفة للجماعة الذين رووا الحديث دون الزياد لأن مرات الزيادة تكون أحدها ومرات المخالفة تكون أحدها ومرات الدخل زيادة مع المخالفة وأصل الحديث المعلول مبناه على أمرين المخالفة والتفرد اللهم أسس العلم الحديث ومالك خالف الجماعة وتفرد بيد الله التفرد أصل الحديث أصل الحديث تفرد فيه متفقين فيها ما عندي شيء مشكلة لكن تفرد بزيادة هي يقولوا تفرق خالف الجماعة ولا خالف سنقولوا ما تبقوا في أصل الحديث هي أصل شو نقش الأصل من نقش كلفة فقط أصل من فتنة فيتينة إذا اللفظ هذيك الزايدة وافق الجماعة ولا خالف خالف ولذلك أصبحنا نبحث عن متابعات من وافقه ولقينا عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله واحد ضعيف ولقينا نافع تابع واحد اخر قعدنا نحوس على المتابعات إذا ما دام الحوس على المتابعات فهو قد خالف الجماعة في زيادة الله هنا تشترك المسألة المخالفة والتفرد ويقول ابن حجر والعجب ممن أغفل ذلك وهو يعلم أن من شروط الصحة أن لا يقع الشذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوفق منه لأن كل زيادة الثقة هي مخالفة المخالفة مثل هذا هنا الإمام ابن حجر كلمة المخالفة اتفقنا رأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأفضل بعد أن أعطيكم الخلاصة والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن واحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إذا منهج المحدثين لا قبول الزيادة مطلقا ولا ردها مطلقا. إنما يدور الحكم بالصحة والضعف على حسب الأدلة والقرائن والمرجحات. أما قاعدة الزيادة ما تبتدع عند المحدثين المعاصرين يقولوا هذا زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة مطلقا فهو حديث صحيح. هذه غير مسندة بها عند المحدثين وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامي على ما يعتبر على ما يعتبر به على ما يعتبر هو به حال الراوي بالضبط ما نصه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه قال إذا وجد أنقص دل على أن حفظه لا بمفهوم المخالفة إذا وجد أزيد دل على أن ذلك كان مشكل ما وجد أضعف أضل بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحفاظ فإن اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان الراوي من الحديث دليل على صحته لأنه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها زيادة الحديث عند المحدثين الأوائل كما قال ابن حجر تدور مع الأدلة، إما نقبلها سواء زيادة تكون في زيادة رجل في السند أو في زيادة كلمة في المتن أو في زيادة التفسير أو أي زيادة من الزيادات. كيف نعرف الحديث المضرر الذي سيأتينا بعد ذلك زيادة بعض الألفاظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمقارنة روايات بعضها البعض الجماعة في زيادة هذه اللفظة المدرجة في أول الكلام أو في آخره أو في وسطه من شرح أبي هريرة أو من شرح أحد الرواة، وهم العلماء يستخرجونها بمقارنة روايات بعضها البعض. ولو قبلت رواية الشيخ المطلقة كان قبول تفسير بعض الألفاظ وبعض الأحاديث التي تعتبر أولى في الطلب العلمي من غيره. المحفوظ والشاذ، فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله والمرجوح يقال له الشاذ. يعني الحكم عندنا شاذ، وقع أحد أخر خالفة اللي خالف ورجحناه هو المحفوظ وهذا الشاذ يعني غير محفوظ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع والدا إلا مولى وأعتقه، الحديث يعني من هذا الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة بخلاف حديث حماد بن زيد، يعني ابن عيينة وتابعها ابن جريج وخالفهم ابن حماد بن زيد، فلم يذكر الصحابة ولا خرجوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أبو حاتم حكم بأن المحفوظ هو رواية ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط وهو إمام، ومع ذلك رشح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منهم. وعرف من هذا التقييد أن الشاذ ما رواه المقبول، المقبول يعني الرواية الحديث صحيح ولا حسن لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن كان الإمام الترمذي عضو الإمام الشافعي يعرف الشاذ تعريف آخر. وإن وقعت المخالفة مع الضعيف، لأن الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه كما قال ابن حجر الأرجح منه. وإذا كان الضعيف يخالف الثقة هذا حديث ضعيف نسميه منكر، نسميه شاذ، نسميه منكر. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، منكر غير المعروف. مثال ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو اخو حمزه بن حبيب الزيات المقري عن ابي اسحاق عن العيزار عن بن حريف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقرئ الضيف دخل الجنه. قال ابو حاتم: هو منكر، لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. الرجل حبيب بن او حبيب بن حبيب ضعيف وخالف الثقات، جماعه وقفوه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والثقات خالفه، فين حديثه منكر كل المعروف؟ لان النكران كله عدم المعنى. الفرق بين الشاذ والمنكر، وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا لوجه، لأن بينهما اجتمع في اشتراط المخالفة، يعني المنكر والشاذ الاثنين وقع في المخالفة، لكن المنكر أن يخالف الضعيف الثقة والشاذ أن يخالف الثقة الأوثق منه أو المقبول. وافترق بأن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. الآن جول المتابعة، وقد تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا فقد وافقه غيره فهو المتابع بكسر موحدة، كسر واحد ايش معنى واحد الباء علاش بده يثبت الكلام هذا تشكيل النقاط حتى اول نقاط يخافوا عن زواله صحيح ممكن تقارن المتابع والمتنع ولا المتابع ولا المتابع ما يقول لك الموحد معناها الباء وهي الاصل يقول الموحده شوف لي يعني المتابع والمتابعة مع عملاته إن حصل في الراوي نفسه لقلناها بقيمة فهي متابعة تامة وإن حصلت بشيخه فمن فوقه فهي متابعة قاصرة ويستفاد من المتابعة التقوية روى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوم حتى تصوم الهلال ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30 فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه في غرائب الشافعي لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له والشافعي قال فأكملوا أصحاب مالك رووا فاقدروا والشافعي رووا فأكملوا ولكن وجدنا للشافعي متابع وهو عبد الله بن مسلم القعنبي وكذلك أخرج البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة القعنبي والشافعي رووا الحديث عن مالك بنفسه اللفظ فأكملوا ولم يروه بأكملوا وأصحاب مالك الآخرين رووا بأكملوا إذن المتابعة هذه أزالت علينا مشكلة الإمام الشافعي ولا يعني الإمام الشافعي كنت فرد بهذه اللفظة ونقول الإمام الشافعي حديث مشابه لأن يعني الثقة خالف الثقة لكن لما وجدنا متابعة للشافعي علمنا قد يقول واحد منكم ولا أني رواها مالك وأكمل ولا أقبل وأكمل ولا أقبل نقول رواها مالك ما دام وجدت متابعة للشافعي والآخرين عندهم متابعة تو الحديث ما فيش 29 أو 30 إيه ما كانش حديث فيه 29 أو 30 بالشهر إيه الحديث أحكي عن ضفة الشافعي إحنا الآن مش نحب عن متر نقول الحديث السند هذا اللي في متر الشهر 29 فلا تصوموا حتى تطوروا الهلال ولا تفطروا حتى تطوروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فجد 30 الحين جد بحديث أبي هريرة ووجدنا أيضا المتابعة القاصرة في صحيح ابن قصيم من رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن محمد بن زيد عن جد عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30 وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30 ولا اختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة وقاسة على اللفظ بل لو جاء بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي يعني لابد أن تكون المتابعة في نفس المخرج من رواية ذلك الصحابي وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى سمي هذا الحديث شاهد وليس متابعة وذلك هنا صحابي الأخر روي نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ أو بالمعنى نقول شاهد ولا نقول تابع إذا المتابعة فيما دون الصحابة إذا صحابي تابع صحابي يسموه شاهد يسموه الصحابة ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بهذا اللفظ واما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره بلفظ فان عمي عليكم فاكملوا عده شعثان 30 وخص القوم المتابعه بما حصل باللفظ سواء كان من روايه ذلك الصحابي ام لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وقد تطلق المتابعه على الشاهد وبالعكس والامر سهل وليس به كثير التحكم لكن الأمر الغريب نوعا ما المتابعة فيما دون الصحف فيما دون الصحف والشاهد في الصحف المتابعة إذا روى رجل نحن الآن نناقش مالك هل تفرد أم تابع لابد أن نلقى المتابعة التامة لابد أن نلقى قرينا من طبقة مالك روى هذا الحديث عن نفس الشيخ عن نفس الشيخ عن نفس الشيخ قل مالك عن ابن عن نافع عن عمر لازم نلقى واحد من أقران مالك روى عن نافع لازم تلاقوا في الشيخ تعملها. هذه يسميها المتابعة التامة. فإذا جاءت المتابعة عن شيخ شيخه نسميها متابعة قاصرة. فإن جاءت المتابعة عن الصحابي سميناها شاهدة. حاضر. مالك علاقة عن عمر والأخر مثلا نقولوا أيوب عن العنافع. أيوب عن العنافع. عن ابن عمر. تسمى متابعة. تامة، زيدها تامة. وإن وجدنا عن سالم عن ابن عمر نسميها متابعة قاصرة. وإن وجدنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناها شاهدة وليست متابعة. هناك بعض العلماء يقول المتابعة الشاهدة كيف؟ قد نجد في كتب المصطلح كلمة الاعتبار. كان في كتاب الصلاح وغيره رحمه الله يقولوا الاعتبار ومتابعات الشواهد ويشرح عن الصلاح وغيره. واعلم ان تتبع طرق من الجوامع والمسانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرض ليعلم انه متابع او لا هو الاعتبار. اذا كلمه اعتبار هي عمليه البحث عن المتابعات والشواهد يسمى الاعتبار. الاعتبار ما هوش قسيم للمتابعه والشواهد، ده عمليه البحث عن الشواهد والمتابعات. هذه العمليه نسميها الاعتبار. لما نخرج حديث المسانيد والسنن والصحاح وغير ذلك ونبحث هل يسمى الوصف العمليه اللي يكون نسميه الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعه والشواهد قد يوهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئه التوصل اليهما. وجميع ما تقدم من اقسام المقبول تحصل فائده تقسيم باعتبار مراتبه عند المعارضه والله اعلم. المحكم ثم المقبول يقسم ايضا الى معمول به وغير معمول به. هذا الان بدينا بالصنعه الفقهيه اللي لها علاقه بعلم الحديث. الله الشيخ رب الرجاحي عندك هذا الشيء يرجع خذه لنا وخلنا في هذا. لا لا حسين مش دخل هذا الحديث وجه لا فرع صلعة كم كمل فيه ساعد. لا لا صلعة فقهية ليس حديثية. المحكم ثم المقبول يقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. حديث صحيح والحسن يقسم إلى قسمين، المعمول به وليس معمول به. قال معمول به. لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاره فهو المحكم وأنفلته كثير. المحكم هو الحديث المقبول السالم من المعارضة. خلاص حديث صحيح ولا حسن ما عندهش إعارضة نسمه محكم. وإن عرض فلا يخلو، وإن وقعت معارضة بين حديث وحديث آخر فلا يخلو أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. فلا يخلو أن المعارض يكون مقبول أو مردود. فإن كان المعارض مردودا فلا أثر له، وإن كان المعارض غير مردود يأتي هنا باب عنوان مختلف الحديث. الآن حديث المقبول الصحيح والحسن حينما يروى نزيد نشوفه الأحاديث الأخرى في نفس الموضوع. إما أن نجد حديث معارض الحديث، وإما أن نجد هذا الحديث سالما من المعارضة. السالم هو المحكم. السالم هو المحكم. الحديث المقبول السالم المعارض. وإن وجدنا معارض، نظرنا في المعارض، هل المعارض بنفس قوة الحديث أم لا؟ إن كان المعارض ضعيفا، ردناه وريحنا، ما عندناش مشكلة. وإن كان المعارض قويا سمي الآن مختلف الحديث. الآن نزيد نناقشه مناقشة. واضح التقسيم؟ الحديث إما محكم إما معمول به أو غير معمول به. خلاص؟ وين القسم؟ الآن الحديث إذا لم يعارض كان قويا وسلم من المعارضة فهو المحكم. وإن كان قويا ووقعت المعارضة عند احتمالين، إما المعارض ضعيف ردوه تفضل، وإما المعارض قوي مختلف الحديث سننظر ماذا يقول. نفس الدرجة السابقة أكيد نفس الدرجة المعارض قوي قوي وإن كانت المعارضة بمثله. الآن رحمني الحديث الصحيح الذي عارضه حديث صحيح، أو الحديث بصفة عامة مقبول الذي عارضه حديث مقبول. ها وش يكون في الاهتمام؟ إما أن يمكن الجمع بين المدلولين بغير تعصب، نجح في ذلك، هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء ولا تعارض بينهما، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، قد أدر علماؤنا كتبا في مختلف الحديث، ومثله وهو مثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طير، مع حديث فر من المجنون فرارك من الأسد، قال لا عدوى ولا طير وما لا أعدى الأول، أنا العدوى مكان، والحديث الثاني يقول فر من المجنون عشعدي. أنا ها كان تعارض ولا لكن هل يمكن الجمع ولا لا؟ قال وكلاهما بالصحيح وظاهرهما التعارض ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب كذا جمع الإسلام ابن الصلاح تبع ابن الصلاح تبعا أو تبعا لغيره والأولى في الجمع الآن بحجر جبرائيل عنده والأولى في الجمع أن نفيه للعدوى صلى الله عليه وسلم باقي على عمومه وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول والأول من عدى يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول يعني أن العدوى متوقف على أمر الله وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فيؤمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم هذه أمة الكورونا لا الآن بالكورونا فوقنا من جمال نجر وتعالى لو الكورونا مش قدش واحد مات زوج اللي تخدم فيه حتى الصدرة ما صدرتش وش بيها ما تعددش واحنا الكمامة والمعقم والميطة والله يا نهر الله شادين الحوش مسكر والنحي مفتاح عجب الله عبد الدفع وقعنا في حرج كبير وش بيها كان اللي أصيب مش عارف روحها من عندها وكان اللي الكمامة دي تجيب زوز ومدبلي تتكمم معها رجعنا الذهب كان مدرس وكان والله ما نسك ويسلم على نفسه كله وعندنا واحد نعرفه والله يقول افلام مثل كله ويروح يطلع والله ما جاب حتى زبر اذا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره بذاتها انما الامر بامر الله سبحانه ولذلك قال فمن اعدى له والامر الثاني الحجر السحري فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني لما يكون واحد مريض ما تروحش تتعرض روحك من العدوى التي يحتمل أن تصيبه ويحتمل أن تصيبه يعني الحديث الأول جمع بينهم يتحدث في موضع يعني في أصل الأمر هو عند الله والحديث الثاني يتحدث في موضع وين تقع التعارض الحقيقي لما يتوارد النصان في نفس الموضع فمرض مشكل لازم أرجع أما هذا النقش نعم أما هذا نقش موضع وهذا نقش موضع آخر فلماذا التعارض؟ الآن ابن حجر جمعوا وابن الصلاح جمع الشيخ عن الحديث ما يقوم به اسم الذي فينا عليه ومن يقول واحد ما سابق لما كان يخطئكم أخطاء كما كان يصيبكم ويتمنى ربي لو جاي كذا ومش صارت جاي الله استعيني بقضاء حتى بصير ما حديث مش حديث ذات ضعيف قدر لا تتصور فضارين سكر والإنسان لما شو يا جماعة التعلق التوحيد هو تمام التعلق بالله. لما الإنسان يتعلق بالله والله لن يضرك شيء. شطارتك وفياقتك وتدريجك وكذبك ها؟ واشي ولا فلا الآن أصبحنا المجتمع أصبح مجتمع عشان البنيه يخرج فوق من الطاقة. لما يجي واحد يسأل يقول له أنتم تحت قضية خصبة لا من مشقة لها بدخل ولا أقول ليس كل ما يعلم يقال أو يا أيها الذين آمنوا تسمع عن شيء تبدأ لكم تسوقوا أو اليوم آخر جلسة عندك ما تسجعت معك يقول لك فلان معي وفلان فهم الله أشد من سيف الحجاج الله تتحدث لما وصفش الوصف الناس عاد تنسي بشتكي توم الساعة واحد سنة في التليفون لحد 30-40 كان أنا شارج 20 دقيقة سكت أقول له بصير طفيت على التليفون منهزج ثاني وساعة واحد يطبطب عندي في الباب يقول له والله مش خدام بوست بوليس ولا باب أني كنت ريح كنت نتدوش نهلك نخرج هكذا كانوا عارف اسمها تاع اليوت تاع الخميس وعارف نقول لك ليش قال استاذن ثلاثه طب وريح استنى شويه اربعه يا ولدي نقص بوليس يا ولدي مش هنطبطب بتغلبك على السنه فيك طبطب انتظر قليلا زيد طبطب انتظر قليلا زيد طبطب وين فين لا اليوت لا والله على الباب والله غير نحن الخدمه المجتمع كانوا البلدان قحط قبل السنه فيك عطوا يد القاضي والله مقاولين في المقاولين خمسة شوي وشدوا لهم جماعة في رمضان تتم الغذية على كوش عمال يجي يفطر منيح انه عايز يروح شد وين الغذية؟ والله يقول لهم الله والله هو عادي بهذه الدرجة من الإحراج اللي هو يحلف حشاكم بكيهم هذا غوز ولذلك الصراحة كما قال سيدنا عمر القول عليه ما ترك لي ما ترك لي قول الحق صديق لا تستغرب بصراحة ما تحبش صراحة يقول لك يا فلان ربي نفقني وكذب عليك وما تقوليش الصراحة يا صراحة حق مرة الشباب صراحة هناك متعلم على الصراحة وقال يقول فلان واعر فلان انسان لطيف ويقولوا مش يحبه المهم ما يقولوش ازاي ولا لا؟ نعم هذا مستعمل اسلوب الحكيم هكا تورية تورية أخرج كل هذا أنت طبعاً فلان لي من أولد كما كان يفعل الأعمش يقول الخادم بتاع الجاري يقول دوري دورة كلنا مش هنين أو مش هنين إنه هو كان ما لحق أولد يقول له شيخ الجراج يقول لا مش هنين كانت يقول لي تقصد الجراج وهو خلي يفهم قطع بالطالب فهم يقول لا مش على جراج ما هي ولا لا عفص مضيط الحوش ولا لا في الفضاء تعيش ولا لا بعدي ثلاث طول العرض والارتفاع بدي تروال إذا الأمر هذا الإنسان يكون صريح أفضل يعني كل شيء كل عالم هني ومش الناس تعرف يتغشش عليك ويعدي وانت بالحال عند واحد بدي يعقول شوي مش بتربوا الله يرحمه ما يقول فلان ولا مشيني هنا انت اليوم عشيشين انت اليوم عشيشين لكن تضيع الاول مش داخل في التعب الاخير تاخذ من يوم قام عشيشين ما عشيشين ليه مشيني ليه ما عنديش عقل مشي عارف جاي وعارف حوالي جاي وما عنديش قوه في التحمل مش ناقص ساعات واحد يكلم في التليفون يتكبر أفهمت الشيء ومن يوصف الأخرى ليه؟ أنا مرة بعد السفر جاء واحد طبق على الباب حسيت الحيطة شبه المهم خرجت ممكن كان 70 كلمة حاضرة عمر ما سمحها في المهم. انت تاني تسبب. لكن كي خرجت شفت الشخص نعمل صب على تصميمه. عرفت الشخص جاي يعني هذيك هي حقيقة. ريحت عندما قلت ريح. واش غصت. قال لي نعم سيدي تو 80 شاب زكاة قريش. عندما انا هو مسؤول يا ما احترم شنو المهم تحدد الزكاة قلت له قاسم السلام عليكم وعليكم السلام اسف يعني الناس والله ل 12 تاع الليل شغب اي لو كانت القضيه ما تقبلش تاجيل نقبل قال ابو عمر قال ليه ما ومشي بيبي كان بيبي كان قاعد وعودني كان راجل طفل فاقين بها قال انا عايزه يكلموا قالوا له عم سيدي او كان في بدايه البروبلم كانت لالينا فاتوره مشهوره 67 67 77 55 قالوا نعم سيدي ما نحن في الشنطة أو مقصرين الشنطة يأكل في الليل يأكل في الليل وعيوم الخدمة مقصرين وانت على الجرافي ما نعم سيدي تعلمنا نوع كيف صلوا وقصروا طبعا ما يجيب مش انت تدجو ما نقول لك نعم سيدي لنا تنقشنا مرفت يعاود بنفس الموضوع بصير أخر ويجيب الجو ما قدامك نعم سيدي زي حدك عن تقصير لعدة طيب اللي هي مثلا كنا نستنى ضرب الحق الفاهم تماما فاهم عارف اسمعني ليه عارف عنه نجاوبه مباشرة يقول لك انا نتناقش هم قصرين شباب صغير ما وراح شيء وراك الخدمة وعنده تليفون مجاني وين قدام اه مش معتوه ولا 100,000 شهر كلمت النجمة ولا موبيليس ولا الجيسي فعدم احترام تصور انت 12 تعليم سنة كنت حاجة يعني قرار باب أمك مشكل ما كانش حاجة عادية تالي هذا الطالب اللي يدخل شوية رقية عشرين وعلى الثلاثة وعلى الرابعة وعلى عند ال 12 وعند 11 وعند عدد ما عدد حتى وقت ويجيب لك أبو مريم هاي مرات السكر ويجيب لك هاي نعم جد رقية ما ليه باب الرقية هذا شو ما تريح والله ما تريح ولو عدت الطعم شيء ولا في العقار نعم سيدي غدوة عندنا العقد على 10:15 ماذا بينا الظروف مضبوطة اوكي كل يوم بخدام يبقى نشغل مش حد يا ابن ببدع نعم السبت على فعل السبت مريكي والله انا عم سيدي كده ما نقول شو الطالب اخر اسمح لي انا خدام لا استطيع ان اتيك طول عام عشان يكلم فوت عام الساعة وعام عشان يكلم وش نديني نجيك العقد خليه ذر وش نقول للمدير حتى واحد الوقت تمنا حل دائما مش السنة الرابعة في الكارسة الابتدائي وندير الفرنسوية نهار الخميس أنا 11 حتى يعني نتدلع على المدير القرن عهد المدير ال 11 ندير الفرنسوية أصبحوا مدى صبرا والله قاعد يشرط على المدير ودير الفرنسوية ما عم جاب شعب من الناس يقول تقول لك ورط العقل يجي تقول لي هيا بدي عقل وفي نفس الوقت وهي منشر منشير في العقل فهو البلاد صعبة وصعبة ما ندير اللي ربي ربي ثم يريحه ويدز معه من السبب الشيخ حتى نشبه مثال واحد كان يصوم صوم وصوم ما حبيش يرد عليه بعد ما تلقيش حاجة طالع كلمت نادي سائل ما فعلتهم فيديو ويا وش فيك يا شيخ الله ربي يرد وش فيك يا شيخ وش فيك يا شيخ كان يشوفني في الزوم ما كلمتش الله ربي نادي توعش كل ما بكري الإمام هاي تو هذا مش جنب أو جنب القصة شوف الفرق بين الناس بكري بنتو الإمام عارف الكفي أحد العلماء المعروفين مر عليه صديقة أو الكفي مر عليه صديقة ولم يسمع عليه قال لأحد تلاميذه قم وأدرك صاحبنا وانظر لديه مدام فتح المسلم شيء أكيد عنده مشكلة لحية قال يا فلان إن زوجتي قد ولدت وليس لدي شيء يأكله مني قال خذ 3 دراهم درهم تنفقه لطعام زوجتك ودرهم لتطبيبها ودرهم أنفق باقي الدنيا. يعني أنت كيف فوت عندك واحد ومش السلام عليكم. الأصل تسقص مش بيه مش تلومه. إحنا يعني العيون مفتوحة على اللوم. وسأكون يا تسعة راجل يوم ولا سبعة وش كده سوي ده كان عقد هذا اختاني من يوم اسمه نكر حلو وعمري من لوحة. اللي دارها جمرة أكيد هي فيها تفسير خير وخليها على وجه الخير. هاي نرجع عشان نكمل. أو بعد شكون الفيديو وقعت أفعل أفعل الكتب المؤلفة في مختلف الحديث وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه وصنف بعده أو بعده به ابن قتيبة والقحاوي وغيرهما. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو يعني مختلف الحديث صنف العلماء في كيفية الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فإن لم يمكن الجمع تعذر الجمع بين المدينات إما أن يعرف التاريخ نعرف وناه رجاله من وسلم الأول ولا رجاله لبعده أو لا. فإن عرف التاريخ وثبت المتأخر أو أصلح منه فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ. وكان عرفنا التاريخ الأول والثاني. الثاني الأول رأوا منسوخ والثاني هو الناسخ يعني نرجحه. إن لم يمكن الجمع يأتي الترجيح إما الترجيح بطريقة النصح عند معرفة التاريخ أو عند التصنيف. كنت قد نهيتكم على زيارة القبور فإني وجدت وتذكركم بالآخر هذا بزورة. هذا الحديث يحمل بطياته أنه ناسخ الحديث عن النهي عن زيارة القبور. والنسخ رفع تعلق رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجازي لأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص نهيتكم عن زيارة القبور فزوره. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يعني إما أن يكون الدليل نسخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون الدليل نسخ من تصريح الصحابة. ومنها ما يعرف بالتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال في مكة وهذا قال في المدينة مثلا. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. واحد أسلم عام 8 الهجرة واحد أسلم في مكة والأسلم عام 8 الهجرة روي حديث يعارض الذي أسلم في مكة. بعضنا يقول هذا متأخر الإسلام إذا هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم من معك إذا هذا ناسخ الأول. يقول لا احتمال ذلك الصحابي سمع حديث عن صحابي آخر قبل الصحابي الأول فيبقى الاحتمال إلا أن يصرح إلا يوقع التصريح بسماع له من النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير بن عبد الله البجلي في قضية المسعى على الخفين. قال وأسلم جرير بن عبد الله في السنة الثامنة بعد نزول سورة المائدة. كان العلماء يعجبهم سورة المائدة على جنازة لأن قبسوا جوابه أيوة أمرت بالقسر ولا وحديث عن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول المائدة ولا سنة في السنة الثانية وجابر وش قال؟ قال هويت لأنزع قال نيه طب بص مش نحر الخف تعبير. قال ندحهما فإني أدخلتهما أخذتهما ظاهرتين. يعني مش جرير بن عبد الله يرمي على أحد أخر لا يرميهم مباشرة. فهذا يعلم أن ليس نسخا لكن رخصة. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ ما عرفنا التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد. وعدها العلماء لحقوها 120 مرشح. ما عرفنا ايش التاريخ اللي مش نعرف النسخ منسوخ. نروح الان لترجيح احد الحاجتين. للمرشحات المتنية والسنة مثلا رواه الائمة ورواه الكبار واشتهر والاخرى رواه الصغار وما اشتهرش. كان عديد من المرجحات. فصار ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع ان انكر اللي قلنا عليه الاول في اعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح والدعية ثم التوقف. لا قدينا نشعر ولا عرفنا الناس المنسوخ ولا قدينا الرشح واحد عن واحد. ماذا يأتي؟ التوقف. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالإصاحة، الجمع والترجيح أو الإسقاط من الأخرين، لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في حالة الرغبة، يعني بالنسبة لك أنت ما قدرتش، لكن قد يجي زمان ويجي واحد آخر يقد يرجع ولا لا، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. هذه الحقيقة ما عندهاش علاقة بصحة الحديث وضعفه إلا من ناحية التعارض. إذا كان المخرج نفسه أراد يدخل في التصحيح والتضعيف، أما الكلام الأخر كل يدخل في الصنعة الفقهية. ثم المردود، بعد المقبول جه المردود، وموجب الرد إما أن يكون لسقط في الإسلام ضد الاختصار، أو طعن في الراوي ضد العدالة أو الظهر، على اختلاف وجوه الطعن، أعلم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى بطنه. المردود للسقط، فالسقط إما أن يكون من مبدأ الإسناد من تصرف المصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فالأول هو ما يسمى بالمعرض، قلنا من مبدأ الإسناد بتاع المصنف، يعني البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول المعرض سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، واحد ولا كله. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعرض. الآن المؤلف يسقط شيخه أو شيخ شيخه، نسموها بالحديث معلق ونسموه معضل في نفس الوقت، لأن أسقط من أول إسناد لكن اسم المصنف، وفي نفس الوقت أسقط رجلين متتابعين. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلى الصحابي أو إلى التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه، فإذا كان من فوقه شيخه لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فيعرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك المدلس قضي به، وإلا فتعليق، وإنما ذكر التعليق باسم المردود للجهل بحال محدود. وإذا كان الشيخ هذا قال فلان مثل حديث المعازف بتاع صاحب البخاري، صاحب البخاري قال قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار معروف شيخ البخاري، هل الآن سموا معلق أو سموا موصول؟ موصول موصول. وعلاش ما باش حدثنا هشام بن عمار ولا قال هشام بن عمار؟ وش يقول ابن حجر؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو استقاء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المعرفة. ما إذا علم خلص، ليش معلق؟ حتى ما؟ نعم. قد يكون المعلق صحيحا، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحدثه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمى. قلنا أن بعض معلقات البخاري رواها موصولة، قلنا إذا طبق المخرج علق، على قد يكون المعلق بجهة وصحيح بجهة أخرى، وقد يقول حدثني الثقة كما يفعل مالك رحمه الله في بعض الأحيان، وبعض العلماء قالوا قالوا إذا قال مالك حدثني الثقة فهو توثيق من عند الإمام مالك هذا الرجل، وبعضهم قال لا هو توثيق عند مالك وعند من يقلده، لابد أن نعرف من الذي حدث مالك حتى نحكم عليه نحن بالتوثيق أو عدمه، وهذا يسمى التعديل على الإبهام أو من مقررات تعديل الرواة، نقول حدثني الثقة أو أصحح حديث رجل سميته دون أن أحكم عليه، أبدا صحح حديثه فهو ثقة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف من كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أن ثبت إسناده عنده، وإن حذف لغرض من الأغراض وما أتي به بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت يقول ابن حجر أمثلة ذلك في النكت على كتاب ابن الصلاح. ابن حجر عند النكت على ابن الصلاح وضع في هذا الأمر، وكذلك تحدث به هذه السيرة في مقدمة فتح الباب. المرسل ومثاله، والثاني لو قلنا المعلق الآن اللي وقع من إسناده سقط، والأوله اللي هو جهة المؤلف، والثاني الآن من آخره يعني جهة الصحابة من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك، يعني السنة القولية والفعلية والتقريب، وإنما ذكر باسم المردود بالجهل بحال محذوف تابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، من الحذف الآن لا نعرفه هو مجهول، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا عن صحابة الآخر، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا مدام تابع، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابه، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، يعني تابع محذوف وزيد تابعي آخر محذوف، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني بالحسابات المنطقية، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، وجد أن ستة أو سبعة تابعين يروي واحد. أنت تقول لك التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارف الحدث تابعي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة وبعد الصحابة، وين عم نعرفهم يعني هذا المجموع؟ يعني ما دام وجد ستة سبعة تابعين يروا عن بعض حتى هذا يحتمل أن منهم، كيف سأعرف أنا هؤلاء التابعين؟ سكت هذا فرد الصحابي يعتبر صحيح من يثبت، لازم أدلة قوية جدا. فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، تابع عظم يحدث إلا عن ثقة. الجمهور بعضهم قالوا فهو صحيح، والجمهور قالوا يبقى الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يبين الطريقة الأولى مسندا أو مرسلا، عضد بمرسل آخر، ما دام مرسل واحد يرجع اعتقاد ومرسل آخر واحد يرجع اعتقاد يدل على أن لهذا الحديث أصلا، أو ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البرجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وإذا كان نحن نقول نتحدث عن الراوي يروي عن الثقات فقط يرسل عنه، وإذا كان واحد يرسل عن الثقات وغيره مثل الزهري ولا نقبل حتى نعلم عن من أرسل. والمعظم إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، المعظم إذا وقع سقوط رجلين متتاليين يعني تسمية خاصة فقط، وإلا فإن كان الساقط بإثنين غير متواليين بموضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. والمنقطع أي سقط من، يعني المنقطع يشمل المرسل ويشمل المعلق ويشمل المعظم يشمل الكل، لكن التسميات حالة خاصة من المنقطع. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحاً يحصل الاشتراك في معرفتك كون الراوي مثلاً لم يعاصر الرواعي، يكون السقط واضح لا ما تلاقيش مبنى واضح لنفس عند علماء الحديث، أو يكون خفياً فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلم الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، هذا مات عام 20 وقد ولد عام 40 فكان بدير مثال ما كان حد شيء، هذا مات عنده 20 سنة. أو أدركه لكن لم يجتمع، ولا أدركه في سنوات لكن لم يثبت له، وليس له منه إجازة ولا وجاهة. إجازة وإجازة وإجازة السنة فيها إن شاء الله التحمل. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه التحرير مواليد الرواد ووفياتهم وأوقات طلبهم والتحام. ومن هذا جت علوم هذه معرفة مواليد الرواد علم، معرفة وفيات علم، ومعرفة أوقات طلبهم، كل فلان دخل إلى المدينة سنة كذا باش يضبط لك مسألة متى دخل المدينة وبتلاقع مبنى في المدينة ولا تلاقيش معه. نعم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. موجود الآن في ذلك قالوا أنت كذب، قالوا لنا وش من عام؟ قالوا له عام كذا، قالوا له عام كذا نبت الحشيش عن قبرص، هذا ليه ميت الرجل. يعني قال ابن المبارك في المستوي التاريخ يفضح الكذابين والمدلس. والقسم الثاني لو قلنا ان يظهر ما تعاصروش جلي واضح للكل، ما تلاقوش ما تعاصروش او تعاصر ما تلاقوش الى اخره. والثاني المدلس الخفي، وهو الخفي بفتح الله، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم سماعه الحديث من لم يحدثه. روى عن رجل يحتمل سماع بصيغة تحتمل السماع منه، واشتقاقه من الدرس بالتحريف، وهو اختلاط الضلال، وسمي بذلك الاشتراكين في الخفاء. الدرس يعني الظلمة، والدرس هذا يعني ما دام الظلمة هي تخفي الأشياء التي وراءها، والدرس كذلك. ويرد المدرس بصيغة منصير الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. المدلس تقع بصيغة محتملة يقول عنه ولا يقول قال، أما إذا لا سمعت حدثنا ومثل أو كذب هذا كذب. حكم رواية المدلس وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عتم أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. المدلس إذا ثبت أنه دلس وألف لابن حجر كتاب مراتب التقديس أو التقديس بذكر مراتب التقديس، ورتبهم خمس مراتب. المرتبة الأولى والثانية لا بأس، الثالثة وسط، الرابعة والخامسة شديدة جدا. وكذلك إذا صدر أو حكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا أن يصرح، أو لا يقبل منه إلا أن يكون ملازما لشيخ ملازم عن جبته. هذاك السما استوعب على أن يقول عنه فلان وقال فلان، يعني حديثه كل يعرفها صعودا ونزولا، هذا يقبل كذلك. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. الآن كان المرسل اللي هو الصقور، وكان التدليس، وكان المرسل الخفي. المرسل الخفي يحدث عن واحد بينه ومعاصر عاش وقت واحد ولم يلتقي به وحدث عنه، يظن من لا علم له أنه سمع، وهذا مرسل لكنه خفي يخفى عن عامة الناس وعن المحدثين، لا يدركه إلا النقاد الكبار من أهل الحديث. مازال تحدثت أول شوي الأمر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.